كونفرجيشن. وزي ما قال شريف اللعبه كتير متجمده وده عليه كريتيكال ايدج، وهعمل فاينل وريديول وهقر دم كتير وهدي محاليل كتير، يبقى العين ده لايق ويخش في هايبو ترجع تمبريتشر. بصوا لم تجد ولم يخرج الموضوع عن اربع كلمات دول، مالهمش حل، مفيش اي عمليه لو هتقرر لم يخرج عن الاربع ايشوز. لو انزلت وجالك سؤال انت مش مذاكراه اصلا وقال لك انا نسيت كيلز وبروبلم والكلام ده كله، لم يخرج عن لابورت. سوري انا اسف. الو لم يخرج اي موضوع اي موضوع، جيبه وطبع عليه اربع كلمات دول. على الايه الباسورد سيرش. يعني ايه باسورد سيرش يا سيدي؟ يعني ايه يقول لك الميلو باسورد سيرش؟ كاي بيقول لك انت عندك الاسيندنج اورطه حصل فيه ديتكشن، الارش في اورطه اتقطع في الترومه بلانت ترومه باسورد، او الديسيندنج اورطه بتاع الثوراسيك في انوريزم، او الاورطه بتاع الابدومين في انوريزم، او في التنوز وانا من اول كوبايتون وانا من كام كوبايتون، كل ده شغل الاورطه. اي واحد من دول هم الكلمتين دول هيختلف بطريقه البنك في اي مكان. يعني دول اي مكان تعال جاب لنا السندنج تعال جاب لنا الارشف، اي مكان في دول هم دول بس هيختلف فيها دكتور. ها شريف طريقه التخدير هنخطر ازاي؟ لكن الايم بتاعهم واحد اهو، الايه بتاعهم واحد ايه؟ كما ما قلت لك كتير ونفسهم ده على البيت. طيب يبقى اول واحده كانت ايه؟ الله. طب انت يا عم الحاج بتقول لي هيمو دايناميك ستابيلتي ايه؟ هو بيحصل ايه ستابيلتي اثناء الميل فاسكوليشن؟ بيحصل؟ امتى يحصل؟ عايز خمس اماكن يا عم. عايز يا دكتور حسن ما هو اصل ده يعني ما فيش عيان بيجي للباسكو سيرجي الا غالبا 99.9% بيكون هايبر تنسل واولد ايج، مش كده؟ الا اذا كان توما يعمل الكلام ده كله يبقى لايبل ان هو يحصل له ستريس ريسبونس اثناء الانتيبيشن. طب الستريس ريسبونس اثناء الانتيبيشن ادي واحده بيحصل فيها هيمو دايناميك، ادي واحده. اثنين في صندوق بيحصل اثناء ما العورصه العورصه ماله ورا خالص وانا بخش له من قدام، اثناء ما انا بتستكشف وشد البروتين وكان ده بيحصل حاجه اسمها ديستريكت تراكشن سندروم، مش شد القلب فاهمين؟ لا بيبقى هنا حاجه اسمها ايه؟ بس بلاش عوض بقى، ما يجيليش يقول لي صراحه ادونا انوريزم اقول له ديستريكت تراكشن سندروم، ده لما يجي لي ادونا عوضتك قال لي ثاني حاجه، ثالث حاجه عوضتك كلامبنج، رابع حاجه عوضتك دي كلامبنج، خامس حاجه واكثر مرحله الاميديت بوست اوبتيف فيلور. هنعرف اخطر عيالين كان بيموتوا مين منا نقعد نشتغل 10 ساعات اول ما نخرجوا من اوضه العمليات من المنفى الطول يموت مننا ليه؟ المرحله دي الوقت ده هو بيكون اخطر مرحله، اول ساعتين في حياه المريض بعد ما يخرج من اوضه العمليات. كويس؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. يبقى انا عندي كام واحده؟ اول واحده قطر الدعم، اللي هي ايه؟ وهذا تموت الفرصوص. طبعا ده كانش بتتكتب في انت تقول لك اعطينا رمض بالاسترس وحيد يقول لك هابوز الفرصوص. فانا قلت لك من زمان وهاو تموت الفرصوص. يا جماعة هنعمل ايه؟ جبن انجل انا فيزياء بطيرة الافورد مش ده كونديشن بتاع العيان بتاع الانجيل او اي دي. هندي بيتا بروفيت اذا ما كانش العيان اتماتيك. هندي كالسر اشارة بروفرس. ممكن ندي باز باريتو. ممكن نستخدم ليدوكين. ممكن نستخدم ماركوتس. ممكن نستخدم عميدة مصفيت. ممكن نستخدم الفا تو ايروس. نعمل رابط سموز انتويشن. كل الكلام ده مسلس. ونختار نكتب اكزامبل بس. يبقى انتويشن اوف. اكتب حنوم والدقاء كده الرجل يقول لك دلوقتي جات الفيكتا بعد كده ايه من الستريك راكشن صندوق ايه من الستريك راكشن صندوق ده يقول لنا ايه وانت عملت الستريك وشد البروتين وشد الميزنتري كله كله كده عشان توصل الاوضه تحت عشان توصل اللي هو ريترو تسبيلين يقول لك تبقى العيان بتعمل دخل في فلاشن ودخل في هايبوتنشن ودخل في اريزميا وممكن يخش حتى اي واحد منكم يسمع حرص الصندوق يقول ايه هي جت ستيميليشن لكن هم لقوا النقطه دي في البيجا ستيميليشن فرجع له هو لقيت اللي قال لك لا جابوا الف عيال كان بياخد اسبرين وما بين عيالين بيجوا ماشيين على مين اسبرين عشان حظ السكروز والانزيما والكلام ده كله وعيالين ده ما بيمشوش على ايه قلبه فوجد ان الصندوق ده كتير قوي في العينين اللي بيمشوش وقليل قوي في العينين اللي ماشيين طب والاسبرين ده استخدامته الاكشن بتاعه ايه؟ عند البروستاجلاند مش كده قال ايه؟ يبقى قالوا غالبا ان وانا بشيل الميزن وشيل الاومنتم بنعمل ريليز ايه؟ بروستاجلاند في وجود الناس الاسترويد ده الانتي انفلاماتوري الريليز بيكون قليل حتى لو طلع ما بيشتغلش يبقى ده قال له ايه؟ مين دي اللي هي التو بروستاجلاندين؟ ريليز. قال الكونسبت بتاع الميزنتريك راكشن صندوق. المانجمنت بتاعه سيستماتيك اكورد ايه دي حصل؟ انا عارف خلصنا منين؟ ثالث حاجه اورتك كروس جلاندين. رابع حاجه ديك جلاندين. خامس حاجه الميديا بتاعتك. براحة. بحاجة مصطفى. سواء هذا. انت شيخ. وانا عارف انت تطول في الصلاة. مش كده? انت فين? فين يعني? طيب. اركب عربيتك اللي انت جيدة وعلى مالك بس انت ما عندكش استواء. حلو? اركب عربيتك عشان خاطر الجانبين سبحانه وتعالى. كويس? في عيال في الحمل. واحد. بتاع عمد بتاع راما كان بيعملوا ده كوستوسايتس وشكله أربع حاجة من النوز وعندهم بريدينج انقذ الموقف لله انقذ الموقف روح روح شيماء دكتورة شيماء بتاع شيماء دكتور التخدير هي اللي موجودة فقط بص على بص عليه وشوف بص على بص كده في بان كريمة رف لهم كده ونبقى بصطة معلش إلا كده هي البنية اللي كده اللي يكون الأرماتفتاكين دايما الكمبريشن اللي فيش عبنة خلاص ربنا كريمة روح كده ونكوز الدنيا ربنا خليك بصطة ما تقولش ما أنا بس هعمل ايه بصطة اخش عليك كده ان انت بتعرفنا انا خليك انا اتعلم والله العظيم تقصد نعم ده الماء الدكتور مصطفى علي او الدكتور محمد علي جايلي في الطريق لو اميره لو انتوا لو عشان هكتب تكون دلوقتي عشان لو اميره خلي اميره تطلب الدكتور محمد علي تاخد الدكتور مصطفى علي وتكلموه هو بيجيلكم يلا مش احاول على قد ما اقدر في يوم ايه الحمد لله كله في الحسابات اليوم كنت شغال في المصير والله كل اللي كنت شغال مش معايا ده الموت كتير قوي قوي قوي قوي صحيت تحت كده ونزلت كده من تحت وايه وخليت ده مدير انا ما كملتش درس وقال لك في حتى طفل صغير مخه اخطر ايه عنده بس فاكشر والدنيا بتاع ولاد الحلال اللي لازم يفتحوا ولاد الحلال. قالت ايه؟ مطلعها. قلت لها تعالي؟ قلت لها اليوم وسبتها وسبتها وسبتها وانا رايح رايح يا فندم وانا نزلت الاربع عيالين هم عايشين يعني مش قضيه مش هنموت عيالين كلها واشتغلت تحت وسبتها فوق. وصول بيتكلم عن الانوف وعصام كان زمانها بيطلق مرات كان زمانها زمانه بيطلق مرات وشكله مش هذا هو اللي كان متجوز وهي ايه فتح المحاليل لو شفته وفاكر انها تبقى المحاليل فتح المحاليل وهو بيشتغل وعمال يكسر في راسه وهو بيبتدي وهي عماله تبني المحاليل وشعره يهدي هنا وشماله ويمين كويس لحد ما الراجل دخل في برمجه قديمه ولا حلو الكلام كنا هنعتبر كده تطلع العمليات اللي اتحدث تلاقي كان الواد من الولاد تلاقي اكتر من 50 60 واحد واقف في الدور بتاع الرجال اهل الولد ايوه والواد مات هتعملي ايه هتعملي ايه يعني هتعذب طلع شفتهم اتزنق من التعاملات جوه هو ما مش هقول لك اسمه في الواد كنت محمد فضيل بلاش ذكر اسامي يعني. المهم المده بتاعتنا هربناها. كان السكن بتاعهم وسطنا هربناها وقعدنا على اغلى صديق مش عارفين هنموت. والله العظيم تعبنا. وحرك ما هو ما يقدرش يقول لهم مات. مش هنعم حد ولا ايه وصلت لجوه ورجعنا شكلهم ايه وراح شاف واحد ايه وهنا البطن مصعب هنا وهنا انا رسمت وهنا مين افريق ولا مستمنا الكاملات واحد بس المرض يعني يبريد واحد واحد هو شكله مرضع كده فاسد وصلت لجوه كده وراح الثاني ايه الواد ايه؟ قبل يقولهم مثل الناس حاسس هو نفسه كخلق الجزمة يلا يا ولاد دي بقوا ايه طلع كله وقعد يشتم وامهم ومشاهم كلهم هو اللي مشاهم ده ايه؟ ده بتنسى ايه كنت هقولها في النص بس انت كده بتفوقني من اللي ايه؟ كروس كلام ايه بقى لما يجي لك الامتحان انت ممكن بقى يجي لك اورد كروس كلام من الامتحان بس كده اورد كروس ايه؟ كلام جالك في الامتحان اورد كروس كلام من الوظيفه الوظيفيه كروس كلام تقول يا عم محمد قول جالك السؤال اورد كروس كلام من كده بس يلا تقول ايه؟ نتكلم عن اربع مرات اللي احنا كنا بنتكلم عنهم؟ لا هو كمان اربع مرات ومين هو كروس كامل؟ اول انا بكلمك دلوقتي انت عندك بقول لك اتكلم على روضه كروس كامل اللي فات يبقى انت ممكن تقول لي انا هتكلم عن انديكيشنز امتى انا بلجا ان انا اعمل روضه كروس كامل كويس؟ يبقى انا هرجع لما اقول انا عندي ايه؟ ديسبشن في العروضه او عندي الدروس في الايورتا او عندي انيوريزم في الايورتا وفيبر سوسايتس كويس؟ طيب وات ار ذا سايتس اوف كلامبنج؟ يا اما هو السايت بيهمنا انت يا مي بيهمنا ريليتد لحاجتين هو صورة سيليك ولا رينا هو المشكله بالنسبه للسيليك ارتس ورينا ارتس يقول لك اذا كان هو فوق صورة سيليك او صورة رينا بقى نشاطه كتير جدا جدا. لكن لو هو تحت انفرارين زي الاوتو بايتون ده ولا حاجه خالص مينيمال افكت بيعمل ايه؟ بيسويتش هقول دلوقتي يبقى انا كده مني بعرف اختارت بعرف كلامه. فلما يجي لي اوتو كروس كلامين اول حاجه هقولها فيلم انديكيشن وات از ذا بوتس اوف سيوريج ايه الوصف السلوكي بتاع الاورت كروس كلاب ولا حاجه خالص. انا عندي ده ايه مخليه بعد ما جبتكم وزنه ليه احنا هنشرح البصل السيولوجي والاورت كروس كامري ان احنا هنمثل هنا قال الكروس كامري بارك بالدين ولا الحته اللي هي اللي هنشيلها وكرمنا فيها ادي الكروس كامري هنا. يعني احنا ايه فور اتجاه ايه ارضس وكلام ده كله فيها بريك اللي دي ذات ارضس ودي دي دي كويس وفوق ارض كتير جدا جدا اسمه ايه راديكولاري ماجنا اوف ادمي كويس اللي غزل السباينال كورد وفوق الرينا توصيفة حلو كلام. طيب بعد ايه فيقول لك ايه البصل في السوريز بتاع الوصف كلام دي بيحصل حاجتين قوم الحاجتين كويس الحاجتين اللي يا دكتور ابو العنين عندي بروك دي نلا هايبر تنشن عندي بروك دي ايه هايبر تنشن وعندي ديستال بالفيوزن او هايبر تنشن ديتا ايه هايبو بالفيوزن او هايبو تنشن كويس هاي الكروس طيب لما انا اقفل واعمل كروس كلاندنج على هنا كويس الضغط ان انا لما يعلى ممكن ياثر في مين هو الحته دي مغذيه مين؟ مين والحته دي مغذيه مين؟ الكلام جاي منين؟ مارس فيحصل انكريز سيستميك فاسكولار أصابن أكيون إنجريز أو سيستين فاسكولار لذلك ممكن تكون جيد على الحيطة اللي هي تعمل أكيون أو إنجريز وتعمل إنجريز ديكت في انتريكلر أفتا بلوت والستريس ممكن تعمل إيه وجد الهرب إنجريز وسيدير سكينيا في الحيطة كان هنا ممكن تعمل تريبر رديمة ممكن تعمل تريبر هي ممكن هذا القصة يبقى ده القصة السودش بتاعنا. طيب لو من هنا تحت اسكينيا لو طول وبقى عندي برولونج كلامبنج هنا اكيوت صدق هنا برولونج كلامبنج خدنا وقت لان اي اورجن بيستحمل الاسكينيا لكن ما ينفعش تحصل ايه؟ طيب اي واحده يحصل ايه؟ ممكن يحصل سباينال كورد دامج ممكن يحصل ها؟ بوس كوبر برولينال دامج والسيليا بريتو تغييرات الهيباتيك ممكن يبقى تتضرب بس الهيباتيك بياخد من ايه؟ لانكينج سيركيشن بتاع ممكن تعمل لكن مش هيستحمل كتير فاصيله بتطلع من تاني كبيره من السنتريك وكبيره من السنتريك والكلام ده كله ده ايه السنتريك بيجر ممكن على فكره ايام حصل كان كريم في الانجليز على اخر 6 8 ساعات يحصل في الانجليز في 6 لو جرى في الصف الثاني حلو يعني ايه سكينك اي لايف سكينك ايه سكينك انا الخلايا بتاعتنا دي يبقى احنا كده عندنا ادي الديستال هايبر بروفيوجن وادي البروجنال ماشي هو كل الحالات كل الحالات يحصل كده يبقى السؤال التالي وات ار ذا فاكتورز موديفاي ذا ديفيرجي اوف ساتش بوتل سولوشن يعني ايه اللي يخلي هذا البوتل سولوشن يبقى مايلد وايه اللي يخليه يبقى سيفير؟ طيب ايه اللي يخلي الكونسيكونس بتاعته لا تحصل قليله وايه اللي يخلي الكونسيكونس بتاعته لا تحصل تبقى كبيره؟ قال لك كلما كان فور كلما كان السايد بتاعنا اعلى بروكسيميتي بتاعته كلما كان بروكسيمال تو ذا ارت في اول اورده كلما كان الباص السلوكي بتاعه بيكون ايه؟ سيفير. ليه يا اخوانا؟ ايوه يا اخوانا لان احنا كل ما نكون عاملين يبقى اول مقبل ده انا بقفل على ايه؟ على دون صادق ما فيش ناتوريزيشن بقى صادق يبقى في عندي كبير فبالتالي تمام لما اكون فوق السيريا انا خدت اورجن كتير خدت ده وده طيب ادي اول واحد حاجه ثانيه البري اكزيستنج اورجن كونديشن وانا قادر على هارت نورمال ولا هارت ديزيز قادر على جين نورمال ولا جين ديزيز قادر على كيدن نورمال ولا كيدن كل مكان انا بقفل على الرئيس كل ما اخلص عليه بس بلدي كويس يبقى هناك البري اكزيستنج ايه اورجان كونديشن واخطر منهم بقى كويس اتحطت معايا معلومه حمص مش عارف تفتكركم ولا لا حلو بصي دي كانت لسه ايه جايه من بلاد وكان تعليمها فرنساوي والاسم ايه دكتور حسن بيقول لي ايه بس الدور الثاني بتاعنا حسن حسن هو قد كان سمعت ان انت طالع تعمل عروض تكنولوجيا من بعد رايك عن الشغل قالوا سبع شهور ونقول له بالجراحه احنا النهارده عندنا عروض تكنولوجيا من هنا كان هو كان عندنا كراسي وقعد عليها كان احتكار لدكاتره التدريب انت عارف الحته اللي بتعمل كانت معموله لدكاتره التدريب اللي هي قضيه على العيان كده الله يديك جبتها وقعدنا نديها مع بعض كان تعريف فرنساوي وقعدت جنب بلدنا فلاح جدي ودينا قاعد جنبي واحدين بشرح لها قال ايه بشرح طبعا الجراحين بيقضوا اكتر من 50 واحد شغالين على الحال وعينهم على مين؟ مش للفيلم عينهم على مين؟ مش عليا خلي بالك المشكله ايه؟ مش كده المشكله يا حسن احنا هنعمل كروس كراني من اول ما بدأنا لسه بنروح سكريبت ما تلاقيني معروف انا هم بيرتبوا عليا يا حسن العيال دي كذا او بص انا ما فيش حاجه حسن ايه حال عامل رزق بص انا مش حاجه كافي اما جرام جراح حسن انا قدامي 10 دقايق واعمل كروس كراني فقلت له بيتاكتي يغني حسن انا قدامي 5 دقايق كروس كراني حسن عامل كروس كراني فبص على بطل عادي سكان 170 110 خلي بالك لو هو عمل كروس كراني على الوضع ده العيال هتتابع ولذلك اتشهر جديد يا بتاع قلت لها فراق بيني وبينك كنت صح وضربتها في مطلع احنا قلت العيال يعني هو احنا بضاعة ايه؟ اصل انا هوا ما هي كده كل ما طلع العيال في هذا الكلام خد بالك يا ابني كلام اللي بقى لك كلام فتشوف الدنيا ليه يا اخي؟ لان واحد ثاني ثالث فاكتورز يبدأ معانا البري اكزيستنج هيموداينامكس انت هتقفل على ضغط عالي هتضيع العيان يبقى قبل ما اقفل لازم الجراح يقول لي قبل ما يقفل لازم اقلل الضغط واجيب الانستيزيا واقلل الفوليوم بتاعي عشان اقفل على ضغط ايه قليل فلما يقفل خلي بالنا ما هي دي تكتف ان انت تشتغل يبقى وضع الضغط وضع الفاكتورز عندنا ثلاث فاكتورز مهمين جدا انا هو واحد بس طيب بتاع مين؟ البلان اثنين البري اكزيستنج اورجان كونديشن بعد كده الهيمو دايناميك بيفور كان دي مهمه جدا جدا جدا انا بحكي عنهم بقصه كده عشان نقدر نعمل ايه ما فيهاش هزار فيها فيها عيانين ما فيهاش بيشتغل الحاجات دي ما فيهاش ايه يبقى كده طيب رابع حاجه شوف ازاي هنطلع موضوع نشرحه هاو تو اتيميت ذا سيفيتي اوف ستاتش باسل ستريشن بس بقى يخلص من الموضوع ده تعمل ايه يا بنت؟ انت قايل لي يا دكتور حسن انت كنت قايل اهو بروفلاكس اعمل ايه؟ قبل الكامبينج اكنترول الهيمو دايناميك ازاي كنترول الهيمو دايناميك؟ ان احنا نعمل دي انستيزيا نريستريكت الفلويد شويه نقلل الضغط لو حد الضغط عالي جدا ما فيش اي شويه برضه هتيجي في الضغط تاخد قبل ما اي حاجه طيب حصل وقفل انت دورك في وقت ايام وقت الاكل ايه؟ وقت الاكل دوري ان انا لو حصل كبير هاي تنشن اتغلب عليه يعني اعمل ايه؟ ما هو قلت لكم دي مشكله انا اول ما يقفل على طول الكاتب ايه مضحك لكن ممكن اصبر على السكينيا يعني انا خايف من ايه؟ من الخطا الاولاني فلو الضغط عالي جدا الاورجن ممكن تستحمل السكينيا ساعه ساعتين ساعه مش مشكله تعمل ايه؟ يقول لك والله يا ابني لو انت الضغط عالي مشي ايه؟ جيب الانستيزيا برضه بس مشي باظ دايليتور طيب ايه علم باظ دايليتور يا اندوجين فريد؟ عنده انترفيير تنشن تعرفوا عادي هو بيدوش في انترفيير تنشن لما يكون عنده انترفيير تنشن عادي أفضل يا اخي بدكم التقريب نعم يا اخوانا ايه الهبل ده ما هو زي ما بنحدد الضغط هنا هنحدد الضغط هنا حتى انا هزود الكيمياء يبقى بتريد بتزود ستين في هم الكيمياء ما هو اصلا عايز الكيمياء فالضغط ده ايه اللي اصلا هزود الكيمياء يبقى هو ده عايز ايه نعم هو يعني هو يعني خلاص مش كده خالص هو في دم لاي جروب في الموضوع ده لو ورقه فيها بتاعتك مش حاجه اسمها كده بتغلي هو انت لو قفلت خالص مفيش لا في الاورجن هيعمل ايه هيعمل ايه نعمل اللي احسن منه نعمل شغل نعمل ايه نعمل شغل بيقول لك ايه اخلص من الموضوع ايه فايده الشمس الشمس ازاي بتقلل هنا بتحسن هنا يعني تقول بس هل هي الشمس حل يعني رهيب لا الشمس لا شكلها اكتر من الجوزه بتاع الايه حتى الفازه دي ممكن اعلقه شويه مع الانستيكس وطلع شيء لكن الشمس حطيتها الشمس واحد ان هي بتزود الاوفر سبلاي اثنين ممكن تعديله ايه البوليس مش عارف ايه والكلام ده كله ثلاثه ها ده الانجل ممكن الكلمات تعمل ايه مكانها انجل بقول لك الشنطه مش الحل السهل بس ده بالنسبه لنا احنا كرات التغيير الشنطه حلت لنا المشكله يبقى ازاي احل ازاي اقلل الاكتيفيتي بتاع الهايبر تنشن واحسن الديستال بيرفيوجن قال لك انت ممكن تشتغل على جنب واحد بس يبدأ يعمل انفيوجن بايه؟ مصدر تغيير الحل الثاني ان انا احط شنطه ادي القصه بتاعتنا خالص طيب ما انا عندك حاجه ثانيه طب انت الشنط دي او الديفلوجن ده هحط لك على ايه وهحط لك طيب هتعمل ايه في السباينال كورد وهتعمل ايه في الكبير رينال بروتكشن وسباينال كورد بروتكشن اللي احنا قعدنا كنا قايلين هقولها فيهم زمان فاكرين زمان لما قلنا رينال بروتكشن بتاع الرينال يا جماعه خلي بالك نعمل كذا كذا كذا وهقعد معاكم دلوقتي كمان عشان اللي ما حضرش يعني رينال بروتكشن وسباينال كورد هذا القصة بتاعتها يبقى اي موضوع طلعناه خالص من الموضوع الخاص اللي هو عورتك ده بيجي يصلي واحد وبيجي خصوصا لجماعه بتاعت الماجستير ويقول لك حليت فيه ايه؟ ويقول لك تقول لك عبدون عورت الخاص انا ما عبط وماله ما لابد من عورت الخاص ده هو عورت الخاص كان من ايه؟ لكله على بعض يبقى ده العورت الخاص كان تاني حاجه عندنا ايه؟ كده قلنا ثلاثة بعد كده هورط الديكلاندي خلاص الجراح اشتغل وحط الجراح بتاعه وحط الدنيا بتاعته بعد كده قلنا هنعمل ديكلاندي الديكلاندي اللي مصيبتها ايه؟ ان كل اللي محبوس تحت ميتابولايت اذا كان دم اذا كان ميتابولايت اذا كان ديبرس اذا كان هواء كله هيخش الايه؟ الاكسبوليشن يبقى فازو اكتف دايليتنج ميتابولايت ميتابولايت هتخش السيركوليشن تعمل فاز دايركت تفاز الروتيشن تعمل ميتابوليك اسيدوز ممكن تعمل مايكارد اكتيفيشن يبقى انا حاسس ايه في المرحله دي حلو قبل ما الجراح يقول لي يا مالي انا هقفل انا هفتح ويستنى ابص على اليوم اللي مش هيفتح انت متوقع اليوم اللي هيفتح يحصل لها ايه؟ تقل يبقى صعب يبقى ما ينفعش يعمل ديكلاندي مطلق اطلاق واعملي بيس لاين ارتيرو بيس جاز شوف البي اتش بتاعتي كانت بره ايه الاول لو كانت البي اتش بتاعتي البوردر لاين قليله اعرف انها تقل استنى لما اطلع شويه القصه بتاعتنا لازم هو كل المشكله عندنا ان احنا نبروفلاكس كويس ولو حصل ده يبقى سيستماتيك تريتمنت لو حصل ايه الانجليزي لو حصل هيبقى الكلام لو حصل يبقى اتفقنا على ايه الجزء احنا قلنا ان دي ديناميك في دي ديناميك الاستابيليتي كام مرحله كام حاجه خامسه قلنا الريسبونس قلنا الريكشن سندروم قلنا الاورتك قلنا الميكلاني تعالوا بقى العيان صورة العيان في الميكلاني شغال فيه لمدة 5 6 7 10 ساعات و والعيان ده كان عنده قدومنا الأورط كاليوريزم أو أورط كاليوريزم يجوري مفيش عيان عنده قدومنا أورط كاليوريزم وهو عنديش ستريك هارت العصر الستروريك مش هيحصل حاجة تحت كتير تقول ده وهنزيد مين وشو كرونر يبقى خلي يا عندك عيان عنده ستريك هارت دي اكزيستنج اهو كويس وبعدين سياستك عايز تخلي البتاع ده اهو بخش في انفاكشن هو الانفاكشن مظبوط تعمل ايه؟ يا اما قلل السبلاي يا اما زود طيب نبص العيان ده اللي هو خارج من العمليه خارج واحد هايبوتنس ممكن مش احتمال كده خارج هايبوبوليميا مش احتمال كده خارج هايبوتنس مش احتمال كده كويس خارج هايبوكسيك مش احتمال كده خارج هايبوبنتيليت مش قادر ياخد نفس برضه بريسيجن كده ده كله احتمال موجود تاني كده في الناحيه الثانيه مش ممكن يكون خارج ليه ممكن يكون خارج تشيبريك ممكن يكون خارج تكتاتيك ممكن يكون خارج هايبوتنس يبقى انت البالانس بتاعك ايه بايظ وموجود حتة بايظة ولذلك أخطر ساعتين ثلاثة بعد العملية هم دول وشطار الدكتور التخدير هم دول من أحيانا لذلك النيجي الباسكو سيلاب يجب على أي سيو ويستحق يجب على الدوريد ويجب على الدوريد ويجب على الدوريد ويجب على الدوريد هي دي القضية من أنا أقول الأخيرة العينين كلهم موجود في المحل كان عندنا نقصة أن يشتغل 30 حال ويطلع العملية ويطلع في العمر بعد ما نخلص الليستة ورحناها في العملية اي حاجة ما فيش اي حاجة لان انا كتير عايز ولا خالص هي القضية وليه انا بتكلم عليها كل مرة وبقول مش كده الادب كله ليه بتبقى بيتخن في الاوضه الكروس كامل وراوس الكامل وما بننسى هذا كلام كويس الميديا بوست اوفر في الفيديو الميديا بوست يبقى انا عارف دلوقتي الهيمو دايناميك بعد التلويث بتحصل فين هنا يا شباب الهيمو بتاعتنا الميزو فاكتور سيلفي هيمو دايناميك التيمو ده ايه ها فايتال اورجان ديزيز طيب فايتال اورجان ديزيزيشن المحرص قلنا اثنين فوق لو حافظت على الميزو دايناميك انا ربنا هيكرمنا فيهم اللي هما مين الهارت والايه والبريك وفي اثنين تحت لازم محطوطه السبايدا فروت وايه ولذلك ما يبقاش كتير بيجي يقولوا بالهم يجيبوا لك هنا بوزيشن علينا وتقول ترى ان كده السبايدا فروت بتمشي مع الفرونت سيكشن كله كله وليه ما يفهمش ليها احنا عاملين لهم مواضيع لوحدهم في مكانهم حلو كويس ما يفهموش اللي هنا ولذلك اللي يتكلم على مثلا بيقول الاستنج بتاع الطلب الاستنج كان صارت كلمه وما يتكلمش عن سبايدر كورد بروتكشن انا شايف انه لازم يطلع ما ينفعش لان الانسنس بتاع الباراليجيا عاليه جدا في هذا العيانين الانسنس بتاع عاليه جدا على 5% يعني ما 5% ده حاجه كتيره حلو الكلام والعيان يطلع بالبوست اوبر بروجوريا دي بالنسبه لها 5% مش الكلام ده كده يعني الكلام ده ولذلك اهم حاجه في الفيديو باستر سيشن هي سبايدر كورد بروتكشن طيب طيب من دراساتنا الصديقة وقت الظلات الصبرية بس الصين نقول احنا نتعلم مع بعضها عشان الناس بالذكر ولا مش بالذكر ولا خلاص احنا خلناهم من ايه احلى حاجة ولا اتمناها ولا احنا خلناهم من ايه قولي عنها الناس الصبرية وفي الصين نقول الدراسة الصبرية عنها قولي يا سيد مش عارف قولي يا مالي مش عارف قول يا ملك مع عصر رجال ورص مثال قول يا أمي حنوك انت تكلمني بالضبط هي هتقول كده صح عليك الحسن في لوب وتينر سيستم وفي راديكولار سيستم راديكولار سيستم في هو السباينال كورد بياخد لوب وتينر وبياخد راديكولار سيستم هذه القصه من اول اللونج سيجنال واحد سباينال انتيرو سباينال واثنين بوستيرو طبعا دي ليه مش قضيه قلت الكلام ده وصلت الرسمه دي وعملتها قبل كده كويس ايه يبقى فيهم مشكله عشان هو البوستر تيجي ربنا سبحانه وتعالى النماش الضوئي في الطريق ده عامله راديكولار ارتري يخش في الجنب ده كده اهو. مين الراديكولار ارتري؟ قلنا في واحد تخين يطلع من تي 9 الى تي ويست كده، هو مين؟ الميجور ارتري. طيب هذا الميجور ارتري ده اللي يجوا الكلام من نرفع يجوا الى يطلع من الانسان. طيب واحنا لما نفتح لب تهيم وصلاح عطونا الفيلم ممكن نقطعه ونقصه وتنشيه الايه نور. حلو الكلام. لو قطع ده غالبا بيلعب بيطلع لبره كويس. قالت ولذلك لما انا اقول سباينال كورد بروتكشن اهم كلمه يتقاس في سباينال كورد بروتكشن في الثوراسيك ديسندنج انيوريزم الدومين. اهم كلمه تانية يا سلام بريزنتيشن اوف مريض الرعب. وبعد كده تروح نعمل مونيتورنج سباينال كورد يا اما اوت تيست يا اما نعمل سوماتو سنسري كورد بروتكشن اوت ونعمل هايبو سيلفي ونعمل فارماكولوجي ده بروسيكشن ونعمل كل الحاجات بتاع الجنين بعد كده. لكن اهم كلمتين يتقالوا ايه؟ نحافظ على الجنين ديناميك، نحافظ على الجنين الارضي، نعمل موتور من السبايدر كورد اند ارض اللي قلناهم في البريد. ايه ثاني كلام؟ هذا قصة بسيطة جدا. حلو. الرينال يا شباب كده كل الكلام ده بقى ايه والله كل ده متعادل، بس عشان طالما احنا عندنا وقت والدنيا ماشيه حلو والمقص ماشي حلو ان شاء الله ما نحتاجوش نقول الرينال ليه لايبل ليه الكدني بعيان الميزو باسكور سيبسي لايبل فور اكيوت بوست اوفرتيس رينال انفكشن. يعني كلمته خلاص خلاص كل ده ماشي يا استاذ طمني بقى عليك ليه. بص يا استاذ بتكلم الكلام ده كله ده انت خلاص عديته. حلو الكلام. احنا نعمل ايه؟ بري اوفر في العيان ده ايه؟ بري اوفر في العيان ده ايه؟ هل حصل؟ ما هو العيان ده اولد ايج واحنا عارفين ان الاولد ايج عنده بري اكزيستنج بري انفكشن. طيب وهو اصلا الاولد ايج نفسه بيكون ريسك الايه يحصل كده فكرت على قلنا يبقى ده ايه ليه في ان هو اجر وعنده هاير انسيدنس اوف ريسك رينال افكشن علاوه ان ممكن الابيوريت ده يكون واخد الرينال ارتر وعامل فيه فيكسيشن ادي واحده كده. وعلاوه ان انا ممكن اكون حامل العيان ده كونتراست باي قبل العمليه عشان اشخص الابيوريت والكونتراست ده ممكن تعمل رينال افكشن. شوف الكلام اللي احنا قايلينه قال لي الحاجات دي ما احنا لازم ندور كده نجيب الحاجات بتاعتنا او قال فكر استعاد العمليه. طب ما هو حضرتك معايا انت هو ضد ديكوس فايزيشن مش كده؟ خصوصا لو انا عامل اورتو كروس كلامي فاتيه جدا هايبو بالدوج. الحاجه الثانيه وانا بعمل دي كلام اللي ممكن البولاي تعدي وتروح لبينا هي دول لان هو ولا كنا هتقول دي يا اما هايبو تيشن يا اما البولاي. حلو. علاوه ان انا ممكن يحصل سيفير ديمودايناميك ستابيلتي وهايبو تيشن بريجين افكشن كل الكلام ده علاوه ان انا ممكن يحصل الكومباتبل بلاد ترانزيشن كل الكلام ده كل اللي انا بعرف بس بلاد ترانزيشن كل الكلام ده يبقى كلمه في هذا الميجو باسكو سيرجي. شوف احنا التفكير ازاي عشان نفكر كويس. يبقى كل الكلام ده كله بيخلي الكلمه لايبل نحتاجها ايه. ولذلك انا لازم اتوقع هذا الكلام واعمل رينال بروتكشن اعمل ايه جود ليمو دايناميك واعمل انجيل ليمو دايناميك واحط اصدار الجود والشويس وعلى سيد الدرس اللي بتعملش ليه بروتوكسيد. كل الكلام احنا قلناه في الدرس بتاع البري اوفر فريمنت بروتكشن. فهمنا ده هذه القصه كلها ازاي اللي ذاكر هذا الموضوع. يبقى احنا قلنا اول ايه تأمين ثالث ايه مين قلناه خلاص بلاد كونزرفيشن. هل العيان ده لا يقول للخروج كيف؟ يبقى عنده ماس بلاد لوس يبقى غالبا هيديله ماتت بلاد بروسيسيوس. حلو، يبقى انا عندي حاجتين لازم اقول لك هنا. العيان ده لازم ادور له على ميثود اونترنت سكور بروسيسيوس واتلقح فيه الايه الكومبليكيشن بتاع الماتت بلاد بروسيسيوس. يبقى هم ايه الاوستريت بلاد بروسيسيوس؟ ازاي نعرف كده؟ ازاي نعرف ازاي هي ماشيه ازاي؟ ايه الاوستريت بلاد بروسيسيوس؟ نعددهم مع بعض. احنا قلنا خمس حاجات، انا بقول لكم نحط العيان ايه اللي هيناسب العيان هنا، ما ينفعش اكتبهم كلهم. ايه اللي هيناسب العيان؟ اقول ترانزيشن تريجر، ابلغ العيان على الهموم من 7 او 10 من تحت ما ينفعش. التشوزنج باراسيتيك تكنيك، اه طبعا التشوزنج اعمل هاي ريزنشن او ابلغ العيان ريزنر او اعمل ابقرة كوميونيكيشن. ايه اللي ممكن يمشي في الثلاثه دول؟ ان انا احط ثلاثه وابلغ العيان ريزنر كومبايند يبقى عيان ده راجل واحد. كويس، بعد كده الايه وبيريك هيمو دايجنوستيك البري اوبرتيف دونيشن وصدرات، بعد كده انت اوبرتيف بلاد كالفيش. ايه اللي ممكن ايديال في العيان ده؟ لا الايديال اللي انت اوبرتيف بلاد عيان اون ديت بتاعه ما ينفعش اعمله هيمو دايجنوستيك مكمل كله، يبقى ايديال اللي نعمله انت اوبرتيف بلاد اوبر او بوست اوبرتيف بلاد كالفيش. افضل حاجه ان انا انزله ادويه ابروتينين ومش عارف ايه والكلام ده كله، اديله ابروتينين وقال كويس ادي القصه واديله بلاد فارمستيتيوتس الكلام اللي قال الحكايه اللي انا اختارها. فتروح تبقى مورجان تجيب لك ثلاث حاجات، يقول لك العيان ده ان احافظ على حراسه وبجيبه انديور واديله وامنع الماتيف بلاد فارمستيتيوشن كومبليكيشنز واديله ابروتينين بروفلاكتيك لو هو كومبليكتيشن كويس واعمل له انتر اوبرت بلاد سالفيج بوست اوبرت. ادي الميثودز اللي انا عاملها في البلاد سالفيج. شكرا. ولما العيان هياخد مثلا بلاد ترانسفيوجن انا النهار يبقى محضر نفسي بكلمات كويسه وسنتر لاين كويس واعمل بلاد وورمر عشان الهايبوثيرميا بتاعتنا. مش كده القصه؟ خد اسمها هي الشكرا. اما نيجي نكتب هنلاقي نفسنا المواضيع كلها اللي بتطلع منها. حلو؟ يعني انا بخلي المواضيع دي في الاخر لان موضوع مش جديد. طيب قلنا ايه ده؟ هيمو دايناميك انترفيشن. ثلاثة بلاد كونتريشن. أربعة شفت طب ما تقدرش كنترول. هل العيان ده يا أمنية لا يظن إنه يخش هايبوثيرميا؟ طبعا أربع حاجات قلت العمليات والعيان والجراح والتربية وتجمعت كل الحاجات فيه. الجراح فاتح لونج انسيشن اكسبوز لفيسها كلها بيعمل انفيشن في المحاليل في قلبنا عمالين نعمل ايه؟ ندي محاليل كتيره ومثلا برضه نجيب نفوز كتيره ونعمل فورد درايف ايه والكلام ده كله هم باينين نجوا الفيديو فاحنا بايتين والعيان الديربي وكريتيكال ايه يبقى كل الكلام اتجمعت العيان ده يخش في هايبوثيرميا. طب انا خايف من هايبوثيرميا ليه؟ عشان تعمل لي ثلاث كلام. طب جابتك هاوبر على تنوتر هايبوثيرميا لازم تدي الخمس نقط على الاخر. هاجي جانب سؤال حلو ازاي تجاوب؟ كنا زمان لما نيجي اقول كورس لا اقول لك انا عملت مونتيشن للكورس كلام بيجي بالكلام انه خلاص يا طرف الدنيا خلاص. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي على ايه؟ على اهداف والمشاكل. يبقى لازم نبني بقى حلو خلاص نبني جهاز تحسن ازاي؟ اقول لك ما هو اذا عرف السبب ايه؟ احنا بنتكلم على الميزو بطل السيرجري. يعني انا حاطط في دماغي بيني وبينكم الايه؟ الاورد. فاحنا خلصنا الهارد وبالنجاز الهارد هي المثله مش مهم لكن احنا عندنا قبل اورطه ادي مراحل الاورد مرحله السيرجري مرحله القرش مرحله الديستندنج ثوراسيك مرحله الادومنا خلاص هذا المراحل الثانيه. انا عارف والله انا اتكلمت في الشيء بس العين لما يكون عيان عندي مشكله في الاسيدج الاول هبني له ازاي وسام الاسيدج او نعم يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي ي

لحد بقى يقول لك اكل جابونا عبدونا الاوضة في الوزة اكل جابونا بالسلم في الاوضة في الوزة الله يخلق بيتهم جابوا بالسلم الوزة مش عليك مش عليك في هنا لنا هي كلمة واحدة احنا نقول الان بتاعتنا كذا كذا كذا كذا كذا وده يبدلك ازاي تراكوتي مالك تراكوتي واحنا عارفين اربع حاجات تعظمت ولما نيجي بيتر نوت اكلويد انجليشن الكستابلت انجليشن نحن نعمل ايه شوف الدنيا لما كان باقي الميزو الخاص بالاستوديو بابسط الطرق بابسط الحاجات طيب لما يجي بقى يكلمنا على يعني بس يا في منار جاب السؤال قال لك بالكسر لما جانا السؤال ده والدكتور حنان كان قاعد ورا على طول حتى ما حنان كنا عايشين فجيت قال السؤال قريت السؤال ده من حد انا استيتيك مانجمنت اوف انفكشن ابدومينال اورت بينز فقلت بسم الله الرحمن الرحيم وحلوة قوي يا هند لما تيجي تكتبي بسم الله الرحمن الرحيم ما تجيبهاش ورا عشان ما تغلطيش تعملي ايه؟ في تقولي جنرال كونسيشن تقولي تقري الاول بس كونسيشن في موضوع على طول جنرال كونسيشن كنت متعود ان جنرال كونسيشن بيجي اوفر الكونسيشن اوفر وانا هكتب يا هكتب ازاي؟ جنرال كونسيشن قلت ايه؟ واحد وات ار ذا كوزز اوف ابونا اول كلمه موستلي از اسوس ولذلك بتبدا ديزيز اوف اولد ايج ولذلك الاول بيجيش الميت معاك عشان يجيش الدخول تبقى احنا قلنا عليهم سته كويس انا كده تستحيل يا بنت ايه ازاي اكتب العين بتاعي بعد كده جيت حضر الوان تاني وجيت لاني بتاعي برزنتيشن عندي نص هو العين ده عشان خاطر جيت رامي القلم وجيت نادي الايه بالاستاذ اللي بتمر عليه قلت له هبص بقى احنا خلاص اليوم وهو الامتحان كان هو ثلاث اسئله وكل سؤال ساعه قلت لها خراب بيوت اي ايه خراب بيوت قلت لها حبيبتي انت بتقولي الانفكشن وبعتولنا الروت كده وحضرتك بتكلميني على قلبت الكيل ولا انيوريزم رابشر لعيون الروتكت مثلا احنا رابشر احنا دخلنا بيوت وخدنا بمصيبه سودا وشوف اللي تاني خالص ولا واتكلم على النيوروز واتكلم على حاجه تقعد تكتب كده ولا بيتكلم على قلبت الانفكشن حط الوضع السؤال شيء في النوع دي كانت معاك لان هو العيال ممكن يجيلك بريزنتيشن يجيلك ايه راح او اي بطني حس حاجه بتبسط في الحته اللي هي راحوا عملوا له سونار وعملوا له تي تي وممكن يعملوا له ام ار اي قالوا له انت عندك حاجه في الاورطه بتبسط راح عملوا له انجيو الانجيو هدفه ان يعرف السايز ويعرف السايز السايز ده مصيبه اذا السايز ده لقيناه اكثر من 6 سم يبقى اعرف ان في انت من سوق فراكشر ات اي فايف اكثر من 50% بس ده اللي بيخش ترجع على طول كويس ولذلك لازم اعرف السايت عشان اعرف الكلام اللي بتاع احط فين كويس ولازم اعرف الايه السايت اعرفه ايه ماليش غير الانشيف كويس طيب العيال ممكن يجيب كده بارتيكل بتنزل ابدون الماء او ممكن يجيب دراكشر ويجيلي بإنتر عدونا الإيه؟ كاموش وكان عدامه وكنا كنا كله وستيشة مدينة برشلية قلنا حريني وما في برطة زيوه كل ده بس إنت إيه ده سيدي؟ راح كاموش مش عارف قال لي وضع السؤال قال لها لا يكتبوا إيه؟ ولا كلمتنا وإيجينا كده طبعا خدت شتينا في اللجنة من العيال ما عارفين نكتب إيه ده مرور الناس دي حلو كلام؟ طيب في النهاية هكو نظام دي حلو يا جماعة طيب ها شوفنا لما احنا نفتح دايجنوز البريزنتيشن عندي خلي بالكم من العيال لما يشتغل الكتريك المختلط ريت قليله جدا لو دخلت اللازم فيري فيري هاي مختلط ريت اب تو 500 كويس ادي انا كلمت بس من الوايلر اللي معاكم دلوقتي شفت على على ازاي فيلم ازاي اشخص ازاي البروبوز بتاعي كل الكلام ده على عبدالنا الاوفيس ايوه طيب الايمز والبروبلمز كتبنا الايمز والبروبلمز فتح بديله ازاي عشان اعوض الاكسبلينيشن قال لك ولا حاجه خالص كومبايند جنراتيز يا معلم ريجنال طيب الريجنال فايدتها ايه؟ الريجنال احسن من جهه بري ايمج احط على الطريق قبل ما اشتغل واعملها كومبايند قال لي طب ورينا كويس. ايوه يا عم الحاج اللي احنا بنتقابل بربص اللي احنا بنتقابل بنقول الكلام ده كله اللي بنرجع وبنصور في الدين مش كده؟ طيب وانت يا حضرتك ازاي تعمل ريزو معاه تاخد البريد؟ ازاي تعمل ريزو واحنا هنعمل ليبراليزيشن؟ دي مشكله ثانيه. قال لك ولا فيش بريد خالص. طالما انت حطيت الاسطره بتاعتك قبل البريد والاسطره بقت في مكانها انسايت ومفيش اي مشكله خالص، ما عمرها تعمل حاجه. هي المشكله تحصل لو العيان ده كان ماشي على البريد وانت بتحط الاسطره. طيب طب انا حطيتها قبل البريد واثناء وهم اثناء فيش غريب والاخبار مكانها ما فيش اي مشكله خالص. شكرا. المشكله عندي انا قال لك ولا حاجه. وقف الهيدرين كويس واعمل كارميشن بالطيب وشيل العطاره تحتك وبعد كده ريفيوم الكلام ده كله ايه بعدها بثلاث ساعات اربع ساعات بس كله لما تطمن عليهم الايام تحتك وتطمن عليهم كده. اتفقنا على مين؟ اتفقنا على ازاي يبني العيان ينشر وصلة سيرش عشر حاجة دي قدوم لبراسك أن يبدأ جاي. حلو؟ أنا عندي كام عملية وصلة سيرش بنعملها في الدين بس ده دكتور التعليم أولت برسونا ما هي هي إنفرارينا قدوم لبراسك أكنها أنت ولا بيوم عادي ثلاثة اللي هو الشغل على الأورطة يا إما كروس إما دكتورتي يا إما دكتور إما خلصنا احنا مين دلوقتي؟ خلصنا اثنين، خلصنا الامين وخلصنا الاول. انت هتتكلمي عن انترفينشنال راديولوجي ده يعني هو الدكتور بتاع ده هنتكلم عن انترفينشنال راديولوجي لما نتكلم عن الدكتور بتاع كويس فرادوس انترفينشنال راديولوجي ده كلام عظيم. قول الدكتوره بتتكلم على ايه؟ انت عندك علامة دي مش هتفتحه او عندك يعني سيرو ادوز مش هتفتحه او عندك روش هتحط السن ولا حاجه خالص. ده هتتكلمي على الاول ديش وهتتكلمي على الراديولوجي ومشاكل الراديولوجي هتتكلم على الكلام كله غير ما انا بقول لك. دي مفيش فيه ولا ده ممكن تدوس سباينر عشان تعدل الايه لان السباينر عشان الفورم بتاع الكاميرا اللي مركبينه وعشان الصبغه ما تحرقوش في الايه والبرميل بتشتغل على روحك مش اي مشكله خالص. اخر الفحم ايه؟ فريق فاضل لنا مين بقى؟ وفاكرين وبقول في عمليتين ما بقومش لما تكون معايا ايه؟ واحده حلوه. لا تفهموا قول لي بقول كده وانا بتكلم وانا بحضر المحاضره بتاع الكروس المنظر بتاع الدين ايه؟ ده مرات الشتاء هي اللي حط الميزه دي على السيستم. قلت لها والله ما اعرفش بس للاسف ما جاتش في المحاضره. قلت لها انا اصلا اللي اعرفه ان انا عايز اجيب فيه افعال كويس. هي انت قالت انا قلت لها ماما انت عندك مني مفيش مشكله كويس. حلو كارثه المهم ده ايه ده موضوع الكارثه الموضوع سهل جدا مفيش عرض. حلو عمليه عظيمه مفيهاش اي مشكله خالص. بتتعمل بلوكر بتتعمل بايه؟ بلوكر. ايه القصه؟ كاروس الجلد على صدره. الله لما قلت لك ده معروف الاناتوم الاناتوم الكاروس. طب الكاروس ايه؟ عندنا الانترنال الكاروس الداخل وعندنا جزء منه في النكر وجزء منه مين اللي عندنا جزء منه في البين وجزء منه في النكر؟ تاني في واحد بيتعيد جامد جدا جدا جدا في واحد بيتعيد وليه الناس كانت عندنا خلي بالكم بقى جزء جرين جزء نك وفي واحد جزء نك جزء جيم ايوه وده بلاس اتنين كانت عندنا جامد جدا جدا جدا ده وده ده مين؟ ده الانترنال كارود. خلي بالكم بس نجمع الكلام مع بعض كده تبقى نفس الكلام. وده ايه؟ الباراكريت. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ لان ده لو انا عندي انتراكرينال اكستنشن مكتوبه والكلام ده كله ما ينفعش اعمل عمليه. خلي بالك هعمل عمليه ايه اكتر؟ اذا كان ده اللي عامل دوله من هنا. انا كل همي يبقى البلاعه مزوره منين؟ عشان نفهم بقى المسواق منين. ولذلك انا بعمل الانجل وبعمل الكلام فورفيت الانجل والكلام ده كله عشان اعرف مبدئيا بكلم كلام بلدي خاص بعدين هنجمع الدنيا عشان اعرف مبدئيا ايه جوه البريد الحته دي مش هطولها. فضل الشطوره ده اساسي الدليل. ما هي بقى يبقى لازم كل المشكله النرويج يبقى فين؟ السرفايفل بار اوف اورس كانوليزم او كومن اورس كومن كاروس والكلام ده كله. كويس؟ يبقى لازم نفهم الحته دي. نفس الكلام هو يطلع يا باشا يبقى فيه هنا سلوز كويس سلوز وتركيه غير هنا واعمل هنا ريتيشن اهو مفيش هنا. ولذلك لكن لما قلنا لو حصل في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في لكن تحت لو ويا فاينل الناس في الشيف اعمل ايه؟ ما عنديش حل. هنا نفس التاني انا بحاول اربط الكلام مع بعضين عشان الشيف شيء ايه؟ يصبح جميل. طيب من رحمة ربنا علينا يا مجد ان الطرفيه واطله واحده لكن البريم وصلتين الوصلتين دول ربنا مجمعهم فوق بالسيرك الروف والهايت اوت. لو انا كلها بيسموهم اقول لك فوق السيرك الروف دي اكيد سيستم فور كولابس بحيث لو سيستم اتقفل الكلام ممكن يعوض. ولذلك قبل ما اشتغل يا سيستم لازم اعمل فيت تو انشور ذا افيكاسي او افيكاسي فور كولابرز. عندي حاجتين بعملهم في التخدير تو انشور ذا افيكاسي فور كولابرز. احنا بنتكلم على واحده بس والثانيه ايه؟ لما بقى كلامنا كويس نجمع كل الكلام علشان ايه؟ في النهايه كده نخلص. حلو الكلام. ولذلك يجي يقول لك ايه؟ انا مش هعمل خالص عندنا حاجتين يا اما تيجي انت كده واللي عندي صاحي تضرب على الروست جنب كده وتوزير الكونسبت بتاعه والسبيتش بتاعه كويس بالهاند والكونسبت. اذا وانت بتضرب وجرح تضرب كده مفيش حاجه اتغيرت وانت قبل الكروت خالص كده الرحيم بعد ما النبي يبقى عندك انه بيقفله كده من الاول خالص قبل ما يشتغل يجي قافل ويشوف بعد ما تبني بنك ريجمنت اللي عندك صاحي العيان تبعد المده دي معاه يبقى ايه؟ كل ما تطور في الشغل كامل يبقى مفيش اتكا اسبوع. وفي حاجه ثانيه بتتعمل ان انا ممكن اجيب الدوب لاكس او اجيب حاجه بقيس بيها البريشر بيسموها ستامب بريشر. ستامب بريشر اقفل واشوف البريشر بعد الستامب. ما انا عندي هنا ايه؟ ده الانترمكرو وده ايه؟ الانترمكرو. انا قفلت هنا كويس؟ مش هنا في سيركل بوليس؟ بينهم بجهاز معين بقيس البريشر في الحته بيسموه صم بريشر. نقول لك لو انت قفلت لازم البريشر ده يكون 25 الى 50 ملم مكتوب. لو ما وصلش كده حتى لو ما حصلش حاجه اعرف ممكن يحصل معاك كده. ده صم بريشر. ده كل ده بريميتري وانا بتكلم علشان يعني طيب يا عم الحاج ايه اللي فيش انت عامل ايه؟ يعني ايه في عينيه؟ العيان بيجيله ترندر اكتيميك اتاك كده يعني على طول اول ما يعلم بيجيله ترندر اكتيميك اتاك او جاله ريفل ستروك او جال ستروك يا اما ستروك يا اما ترندر اكتيميك اتاك كويس او حتى اسيمتوماتيك. فالبريزنتيشن تعميم تعميم ورحت عملت له دوبلر او عملت له انجيو ولقيت الاستنوس اكتر من كام؟ 70%. وزود انترا كرينيال افتي لاترال نظر. خلي بالك من الكلمه هي يعني ايه؟ الاستنوس من هنا هو فاهم. اكتر من 70% وما فيش معاه ايه في نفس الشكل بتاعها ايه التركيب النووي، لان حتى لو كان 70% وراها اعمل شيل الزنك بقى الاساس الدنيا دي لو شلتها وفي هنا نووي ولا اي حاجه ولا لها اي لازمه. كويس، يبقى بجمع بقى ايه البريزنتيشن عند ممكن يجي لي اسيمتوماتيك، ممكن يجي لي ترانزيت كيميكال تاك، او ممكن يجي لي بيتن كنترول. طيب اخش اعمل عمليه امتى؟ اخش اعمل عمليه امتى؟ لما يكون سيمتوماتيك طبعا، مش هنعمل عمليه وبيجي له ترانزيت كيميكال تاك. الحاجه الثانيه عنده ها الفلوس بيكون كام؟ اكثر من 70%. والحاجه الثانيه مفيش ايه؟ اختلاف رب نرو. والحاجة الثانية الثالثة الشرط الثالث ها افتشن نعرف كده نعقل الاجزام. يبقى انا عندي ثلاث شروط، هيبقى او اربع شروط عندي بيكتب واحد يدالي نبتا احنا نعملهم. عندي ايه؟ العينة سيمتوماتيك. الحاجة الثانية ها اكثر من 70. الحاجة الثالثة نرو. الحاجة الرابعة الافتشن ايه؟ كده اقول يلا نعمل عملية. مش اي مشكلة خالص. طيب اذكر عملنا ده. طب ما هو يقول لك ايه؟ طب هي بتيجي تقول لي والله انت بتتفرج على الحاجه. طب لما هو الافيشنت كولاب يبقى نعمل عمليه ايه؟ ايوه، ما هو لما بيتنفس ولما بيعمل الكولاب بتكون ايه؟ ريلاتيفلي افيشنت. فانا بعمل علشان اوسع الدنيا بقى. هو دلوقتي عنده الكاتور وهاج مين؟ عنده الكاتور وايه؟ قاعد معايا وهاج اهو وسيدت قدامي. كانت لما جه يتعرض للستريس يبقى هاج يبقى افيشن. وعشان كده هو بقى سيمتوماتيك. ولذلك قلت لك لازم اعمله هو ايه؟ يديله ترانزيت كيميكال تاكس. ما هو دول ترانزيت كيميكال تاكس امتى؟ لما يتنفذ ويبقى ريلاتيف ايه؟ ريلاتيف السيميا. بدليل لما بيريح بيرجع لعب مع الرمزان يعني وبيك. مش جرمان ان ليه بقى دي كده ايه؟ كده احنا قررنا ان احنا نعمل عملية. قررنا ان احنا نعمل عملية. هجيب العيال اعمله اسفل اعمله اسفل. طب ما غالبا اللي يقفل الرفيع يا سوزان هيقفل كفيل. يبقى العين ده مصر مصر السبب ايه؟ عصر سكروس. طب والاصل السكرون ده يكتب ايه؟ اكونت الدم كورونا. يبقى العين ده غالبا 99.9 الكيميكال وهايبر كيميكال. الاصل السكرون ده هايبر كيميكال. يبقى انا الاسسمنت بتاعه كله على ممكن تلاقي بقى الكيميكال وهايبر كيميكال. ادي النقطه بتاعتنا الثانيه. يبقى لما اجي بري اوفر بتاع الاسسمنت بتاع كله الكيميكال وهايبر كيميكال. طيب اللي حضر معايا محاضره ايه اللي انت قلنا ايه اهم الدليل اللي طرحت فيه عسل؟ سبحان الله بقى يفتكر ان هي عايز تروح معاها في استروح على معاها يا حاجه كده او كده بالظبط او افتكر ان الدليل دي بقى عاملها لما بتشوفها في الامراض يخليه يرجع يبقى معايا. كويس اللي حضر معايا الاثنين اللي كان ايه؟ قلت له اهم مرطب عندنا مين؟ وسنت المرطب هو مين؟ مفيش. وعلى هذا الاساس اهم حاجه في العمليه دي ان انت تخلي العيان صح. وده العيان اللي انت ما تديلوش اي سيليشن. ده العيان اللي مديلوش اي سيليشن. ما تدوهوش باي انمي. لو هتضطر تديله سيديشن وانت مديله ريجنال يبقى العيان ده عارفين بدل ريجنال. ماشي ماشي لازم خالص عايز اعرف لازم العذاب خالص. العيان ده لازم يكون لو هتبدله لازم يكون في جميع قوانا العقليه. لو هتضطر تديله سيديشن خلاص ارجنال. يعني اساس الحكايه ايه؟ ما تفتكرش نبدله ازاي؟ في ناس بيدلبوه المصري ايه؟ هي ريجنال ليه ريجنال حلوه؟ اهم نقطة اما لما قلت هاش تو مونيتور ستيبل عمرو ذات ليست بي كونسس اهم حاجه كورس بتطور كده والريجن ده حاجات اخرى بس اهم حاجه ايه ها هبلغ الريجن ازاي يا اما لوكال ابلكيشن بعيد شويه يا اما في البايثون الفيديو في البايثون يا اما سوبرفيشال ريليز في البايثون وهقولهم ان شاء الله مع بيزنس ادي القصه بتاعتي لا احنا ما ينفعش بعدين خالص يلا نبدأ مش الجنرال اهم حاجه في العيان ده يعني اهم نقطه في العيان في العيان وانا بجيبه هنا في اول ده ماما تقول لي هو هارد مون الاول مون النقطه الثانيه الشويز وبعدين النقطه الثالثه والنقطه الرابعه ولازم في بعض ما تقومش حل طيب هيمو دايناميك و تليجرام سيكولوجي ما عندناش اللي كده خلصنا كده ايه ده هما دول المونسترنج مين الحاجتين اللي لازم في بعض بس يا بنت اهم موضوع الستاندرد ممكن جوزيت اللي احنا اتكلمنا عليه لكن اهم موضوع اللي عندنا ستيمس ومين واليوم ده اهم موضوع اللي عندنا ستيمس لو العيان ريجنال يبقى الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا عملنا ايه طب لو عايزين نقول كل اللي احنا قلناه في المحاضره الكونترولات كونشس صاحب الرئه الستيتش الهاند جريد مفيش حل مفيش حل لازم يكلمها لازم يبقى صاحي هي حتى ان هو صاحي ما راحش عن الراي خالص لازم بيتكلم كلام مفهوم ولذلك سبحان الله والله لا لا تبارك الله لازم تتقال والحاجه الثانيه ايه الهاند جريد لازم يبقى فيه موت القمر مفيش حل طيب ده ايه هاوكس طيب ده مين؟ نيجي على الهيمو دايناميكس طيب ايه؟ هنمتين سيروس ويجر والهيمو دايناميكس يعني ايه فرق؟ نقلك انجيز الهيمو دايناميك موضوعي عشان نخلي الهيمو دايناميكس بتاعتنا ايه؟ ده العيان اذا ده ضغط بطرقي للحظة هيموت لان انت نعتمد اصلا على كولسترول فلازم العيان ده اللي ضغطه سلسول الضغط ديش بتاعه ما يقلش في اي حال من حوالي 150 اثناء العمليه فهمت ليه الحسابي؟ واللي يقول لك شباب ده العيان اللي هي موديناميك ريلاتيف هايبر تنشن ده اللي موجوده يا ضغطه ما يقلش طبعا كام؟ لا واحنا بنعمل الكروس كامل واحنا بنعمل ايه؟ طيب ده عشان نحافظ على مين؟ على السيروس اوكريشن طيب مع السيروس اوكريشن الدم اللي رايح هنا ممكن نعمل ميديا سيلفر بروتكشن ازاي تبقى البريد؟ ميديا كروبوكول ندي شوية جلوكوز ما نديش جلوكوز لان الجلوكوز موجود في السكينيا مش كده ما نديش ايه جلوكوز ممكن ندي شوية فايبرز بس كده انتروجين او جلوكوز انتروجين عشان نحمي البريك ممكن نعمل شانت شان. ايوه واحده من البريك بروتكشن اللي اجي اهو وخلاص وانا العيان ما هو بعد العيان كده يقول له حاجه ولا حاجه لو راح بعد ما انت بديت وعملت كبيره كده حصل ان هو ضغط العين راح منه نصحيه هصحيه في حاله واحده لو ما عندوش شنط يبقى اروح مش جاي مع شنط لان انا ممكن اشتغل بغير شنط لان انا لو عندي افيشن لكن انا ممكن لو ما عنديش انترا سيبرال ايه نروج ممكن اجيب شنط واحطها من هنا وهنا واعدي لحد ما اخلص ممكن احط شنط واعدي لحد ما ايه وبعد كده شيء هنا زينا هذه الكتر فالصمت هنا تطلب ايه واحدة من البرين بروتكشن واحدة من ايه من البرين بروتكشن ولذلك كانت سؤال كان كنا في الدكتوراه مش سكور بروتين برين بروتكشن دورين الكروت ان دكتور عشان نقول له ان انا اعمل سي ان اف موتور واعمل ابني العيار ريجيمال هيبقى قوي مع ده كلها مش سكور بروتين بروتكشن و ادي فاول ده واعمل صمت ده سؤال لوحده نسبة البروتين بروتكشن دورين الكروس انت اللي عنده بص اوروبي مش هيموت الا ايه؟ يا اما من اسكيما المبرين يا اما هايبرتكشن من ايه؟ واسكيما كارد نفس اللي اكزيستنج الجديد اللي حصل له مشاكل يا اما يخش في سكيما هايبرتكشن يخش في ايه؟ اللي عنده مشكله انت اوروبي بتكلم حد يقدر يقول عليها؟ انت عرضت البروبلم ايه انا كنت فاكر الاثنين شخصت واحده هي واحده اللي هي ايه دي بتاعتنا كلها ان هو مش شغال على البروس ساينس ممكن يلعب في التريجر انجري فاكرين التريجر انجري ولا يمكنهم كل حاجه بتكون نفسها فاكرين التريجر انجري خلاص دول ايه دول البروس ساينس كان الكروت النفسي بس ولا بعض مفيش اي مشاكل خالص تمثيليا نحطها في كلمتين والايه العيان ده لا يقدر ان يحصل له بص اوفر ستروك لو عنده بلاي سيستم فاكتورز لو عنده اضطراب تحت مش قوي قوي لو عنده انتراكيوم اكستنشن واشتغلنا برضه هيحصل له ستروك لان انت فتحت الفلاح دي هتوسع تخيل بقى اللي كتب اللي كتبت الاستمرار تخيل الصوت دي عالية ليه يا دكتورة وقليل لما يكون عندك تستمر كده لأن أنت فتحت الحتة دي كويس وجاي الدم كله هيجي يخش هنا الزحمة هتقطع هنا لما يكون في زحمة العربيات وفي حتة سكيورتي بيحصل إيه؟ العربيات بتقعد الدم هيحصل سكيورتي هتحس شوية انفجار الصوت راح ولذلك كونترا انديكيشن أصلا بدون ما نوسع وربنا يكرمه اللي يخش يخش لا ما انت لو وسعت الحته دي غير الحته دي انت عملت مصوره كده اهو الحته دي الجوانب دي ممكن تطلع ثاني لكن ما هي كلها كده وخلاص فهمنا ليه ده طيب الكلام بينسحب على ايه يا ماما اهم المتود دي اتكلمنا عليهم النهارده اللي كده كده كده النهارده ها ايوه قول يا زينب ها ما بصوا ده اول مره زيت وصورني انا هو اسمه ده يعني كمان صوت ما ها عليك اللي سكن خرب دي صوت هاي بتنش خدنا السكن خرب دي بنتكلم على هاي بتنش مش عمال اقول كل العيال بتوع النهارده اقول لكم واتس تيست طيب واتس هاي بروتكشن hypertension, elevation of tension beyond the activity value. انا ما قلتش hypertension بتاعي والله hypertension ولا انت هتيجي hypertension ولا انت راجل hypertension انا قلت hypertension انا قلت hypertension يعني ايه يعني ايه كلمه hypertension روح ارجع في اخواتك ونعمك والله تبقى عظيم عشان تاخد كلام بس خليها معاك وما قلتش السلك hypertension وما قلتش البرمودا hypertension ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قلتش هيبقى هايبرتنشن ما قل اللي هو ايه بس انا بعملها ان الدنيا تمشي ازاي تعرف ان الدنيا الدنيا واسعه والاكسبشن واسعه وكذا كله لكن عم نقول السيستميك بلاد بريشر حل ما فيش اصل ايه بلاد هاي اللي هو ايه ان انا عندي سيستوليك هاي وعندي سيستوليك هاي بريشر والاكسبشن بلاد بريشر بتاعنا وممكن يكون مايل هاي بريشر ممكن يكون اكسبشن هاي بريشر ممكن يكون مالينا هاي بريشر كويس كل الكلام ده اكتبت وكل جيمز وكل اكتبت والكلام ده كله وكل ضربت لك كلام ده وكل الكلام ده لكن انا لما يجي لي عيان هايبر تنس قول يا اظن ما فيش واحد من هنا ما بيجيش عيان هايبر تنس قول يا لما يجي لك عيان هايبر تنس لو في برضه فوز وفايبر تنس هتعمل معاه ازاي؟ يلا تاني انا برافو عليك انا من اسسمنت وانا من ريليشن وانا من ريليشن انا بساعد هو الاسسمنت بتاع الراحه بتاعك عشان ايه تاخد هيستوري على ايه الاكزام وعلى ايه الانفستيجيشن برافو عليك ليه بتدوري على ايه وبتتكلم على ايه معايا كونتكت يعني في اخر شيء في هذا صراحه هسال نفسي اسئله يا ترى في كارب ويا ترى هو كنترول ولا ان كنترول ويا ترى لو هو كنترول ايه الريشن اللي ماشي عليه ويا ترى الهايبر تنشن ده عامل لي افكت على اذر اورجانز ولا مش عامل ده كلام حقيقي ده كلام مش كده يعني ده كلام ينفع ينفع يصير كده طول تفكير وما يفكرش في التفكير ده يعني هو قال ايه رامي ايه المشكله لو احنا كان معانا هايبر ما احنا كل الكلام ده في دماغنا وعارفينه بس لازم نطبق ويكتب وما ينفعش نذاكر تاني يعني هو الكلام ده كله ما ينفعش نقعد نقول احنا بنذاكر هاي هاي مفيش ايه عوض ده ولا لما اجي اقول ايه انت مفيش هاي مفيش انت عوض هاي مفيش مشكله ايوه ايه الشبه ايه ده بقى احنا لسه قايلين لان السورك يا ايه مش السورك هاي مفيش دي سبب ولذلك الكتاب بوكس غلط كلمه السورك هاي مفيش اللي كنا بنقصده كتير واحد من السوليشن كان ده فاريز ويحصل بروب ايش ده لاك اوف الاستيتي اوف اورجا وبس هايبر فيجن ممكن يحصل في الهاي كارب اوف بوت كونديشن والكلام ده كله وفاز لكن هايبر فيجن كل هايبر فيجن ده مش ديزيز كويس اللي بيقل ديزيز لو كان معاك الكارب لكن ده احمد اذا كده ده انا اقول ايش انا بقول لك ضغطه 150 80 لا ده هيستوريك هايبر فيجن ده مش مشكله خالص تمام اكونترول انت لا ما ينفعش ازود احط على الجنب بتاعي ايه ايه هتقول ليه بريشر برودكت لكن ليه بريشر برودكت في واحد فينا قال لي اللي هو ايه البريشر هو بيت الكل ما ينفعش ازود الثاني اللي هو ايه الريت الهارت ريت فما ينفعش ان انا بني عيال اول بريد عنده سيستوليك هايبر تنشن وعنده تاكي كارديا لازم هنقول ايه تفكر عشان بخش في الكيمياء عشان ريت ريشر ايه الكلام ده اللي بتقوله مش حد بقى فيه. طيب لكن اللي هو بيزيد ده اكتر هو مين الدايستوري وده سيرك استنشر هايبر تنشن او سكند هايبر تنشن حد يقول لي السكند هايبر تنشن كان زمان يوميا يجي السؤال يقول لك ايه سيرجيكال كوركتد كوز اوف هايبر تنشن نعم برافو ده ما نقسمه ما نقسمه بالرايح دماغنا يا اما رينا يا رينا ارتر سنوز يا رينا فيلير لما رينا ارتر سنوز بيتطلع يا اما سيرجيكال يا اما ستنتنج ورينا فيلير ممكن نصلحه سيرجيكال بنعمل رينا ترانسبلانتيشن لو هو عايز يعمل كده طب ممكن نقسمهم نقول ان كراين الاوكراين ده نفسك يا دكتور امسك واحد واحد اروح على على الايه البيتيوتري البيتيوتري ممكن تعمل فيه حاجه زي كده الكوشنج ممكن يكون عنده ولا كلام وبتاع ده بيتذكر اسمه اكروميجا ايه اكروميجا طب اكروميجا ممكن اصلحه واعمل له عمليه واشيل النمره بتاع البيتيوتري واعمل له ترانس فلويد على هيبو بيتيكتري فاكرين لما اسيب على عنده على الثايرويد الاقي توكسيك ممكن اشيل الكويتر كده طب انزل على ايه؟ عندي ايه؟ عندي اذا كانت الكورتكس عند الفوشي كويس؟ طب منزل على المضلع اسمه كرومو تاتوما كويس؟ طب اروح الباصلة الاقي ايه؟ وقت مفيش مطاول كده؟ طيب الكلام انا بقول لكم لما تتزنق في السؤال تلقى نفسك ايه؟ تجاوب وترجع للعقل كده تلقى نفسك بتجيب حاجات كده كده. طيب المهم ايه؟ يا سيد انا الاسبوع اللي فات لقيت عيان 34 سنة وجاي وين يكلموني العيال ده تعمل ثيرويد. البنات بره كلموني قالوا لي من دايرتك وبتاع مش مشكلة دايرتك. الدكتورة كان قالت لي 170 110. حلو؟ العين عندها كام سنة يا بنتي؟ قالت لي 32 سنة و 34 سنة 32 سنة. طيب يا وليد بص على المعامل بتاعتها. طب مش سكس الكتر؟ قال لي لا مش سكس الكتر. طب ما ندور كده قعدنا ندور مش سكس الكتر مش أي حاجة. طيب أباجي العين دي وأنا لاقي نص عشان وتربوطه وفايق حرام عليك. هي عيانه اولد ايج ولما بتروح هي تتفيق مفيش مشكله خالص. اولد ايج لا 70 و10 ايه المشكله انت عشان تبريفان وهنديها كده في اوضه عمليات نقص التربوطه ونروح. لكن دي اهم من ان انت خايف ان انت تسلمها. خلي بالك انت حلال عليك وحاجه تعملها للعيان ابعتها تعمل تصدر انفستيجيشن لان دي العيان القدر غالبا ينفع تكسر كوتا لقوة تشمع صورتا ينفع كل كروسة توما كريم الأرض دول أربع حاجات طول بتوع الأرض طعمين بتوع الأرض بس لأن جماعة الحاجات دي مفيهاش ضرر. لو بنيت حالة من دول وانت مش عارف تطلعها ومش متحضرها مش عارف حسابك مفيهاش ضرر. دي مفيهاش ضرر وغير لك البنت القرار وليس كل لما نزلت في القدرتين عن الباهل. لكن الحاجات الغلط اللي غلط شو هتعملوا ايه؟ بص يا بنيوي انا عارف هتكتب ولا لا. حلو؟ انا كان بيت شبه كده بيت عموره كده وكان البيت بتاعي كده ومدهولي وكنت بشتغل مع المراحل بدون ذكر اسماء. طيب فروحنا ايه بيتكلمونا قالوا لك حسن العيانه دي مش هنشتغلها هنا احنا قطاع عالي احنا هنعملها في مستشفى المرضى اللي هناك ده قطاع عالي وشرطه مش مشكله. رحت هناك وكان عند المحاضره المستعجل وعايز يمشي فبيكلموا القدوس بص حسن العيانه دكتوره 160 110. طب وماله يا اخوانا مش بتعمل سيكشن مش كده خالص يعني جابوه مش كده انا زولان لا انا زولان. حلو الكلام؟ طيب ماشي مش مشكله خالص. يقول تاني انتوا حسن العيانه حوالتها 37 ونص ما تخلصونا بقى ونزلوها وقعدت اشتغل نزلوا العيانه حطوا العيانه موجوده. حلو الكلام؟ ابص لقيت العيانه حلوه طالما حلوه يبقى محرر معايا يعني ما عنديش اي مشكله. طبعا منحه الغريب بيكرهوا امي بيكرهوني ان انا لما اجي ابلغ اصر ان انا احط اي سي جي احط اي سي جي طالما عندي موتور يقول لي ما تفكر رايح جنب العيله بره معاها وبضحك معاها وبقول لها ايه طب نحط اي سي جي. طب احط اي سي جي يا اخوانا والله العظيم الكلام ده مش حكايه لقيت لك في حاجه بتنفر كده كويس بتنفر من الحته اللي هي وانا دي ايه؟ دكتور كان زمان عندي حلو حلو حلو حلو معايا فوق كيس انفستيجيشن قد كده عادي جعله وقالوا احنا هنعمل عمليه لا بعد ما تديني هنعمل عمليه ما تعمليش عمليه لا انا عمليه بس يعني عندي كده بص اطلعها كل اللي انا عملته يا ست ماما رحت حطيت على نقط النوم وحطيت على رجلي وجيت طالع عمليات كان عامل دكتور اللي عايز يشخص قوة كيش مصاروط على قرارة زي الفرق ودي مش شطارة دي مش سطح ربنا ده بتيجي كده كده لعنى بيه وزنيه تكح الكحة وكان بقول له رأسر الحاب ايه؟ بعد ما كنت عامل فعل أستاذ داخل العمليات وكان ده دخلت المدة وخرجت المدة العملية كاشف كده وخارج وكاد يكرحه قلت له فيه من المزلوم بطلاله من الأسف قال لي نحن ايه؟ قلت له قال لي ايه؟ ومشينا معايا والله حلو كان الشطار بالشطار ربنا يسترها علينا ما تخرجش ما تخرجش في الحياه دي يبقى السكند هايبر تنشن جيش ولا في القدر لازم ناخده ايه؟ لازم ناخده باحتراس ناخده باحتراس ما نخافش هي مش حكايه خوف هي حكايه ان انت تنخاف تماسك واحنا من ايه؟ واحنا بنفكر ونشتغل ده السبب شوف احنا كلمنا السبب قد ايه؟ ده السبب يبقى لازم اعرف السبب بعد ما عرفت السبب اروح اشوف يا ترى العيانة دي كنترول ولا عشرة كنترول يعني السؤال اللي هقوله من هنا إذا نيجي العيانة على ضغط كام؟ أنا بتكلم على الاكسبشن إن مش دعوة خالص بإيه؟ بإيه ده؟ إذا نيجي العيانة على ضغط كام؟ انا رد عليك يا دكتور كتير في الامتحان عشان نتعلم ما نقولش سؤال بس وده غلط في تجنب الناس العيان ده بيبقى نيجي على ضغط كام عيان هايبر تنشن انت قلت لا لا فهمت يبقى نيجي على ضغط كام يا دكتور مدحت انا عندي عيال في اوضه العمليات هل نيجي ولا ما نيجيش صح وعادي تقول له ايه؟ نعم؟ ده معلم ازاي؟ احنا قلنا هو قالك لي مش زي ما خلصت زي الكلمه بص بقى الاجابه this position is difficult to be honest هذا السؤال صعب جدا ان احنا ليه بقى؟ قلت بقى كويس؟ احنا ما بنبصش يا جماعه على اليو دايمنشن الشيء لازم يتاخد مالتي دايمنشن لازم نعرف السيتويشن السيتويشن حيناها يا مدحت اللي هي انا ايه؟ انا حاطط لك ان انت ايه؟ ايه؟ ما هو اصل الامرجنسي اللي جاب الحاله دي كان فاليد احنا في ايه؟ يبقى اول حاجه اما تقول ايه؟ قلت لك هو سالك السؤال ايه؟ انت ايه؟ واحد ابن عيل ايه؟ ابن عيل دلوقتي ايه؟ اي ضغط اي ضغط عالي في الغضب مصري كونسيدر مصري كونسيدر مصري كون عم سبب يبقى انا عارف لكن لو هو اسبيشال هايبر تنشن يبقى الايز والكوز او عشان نعملهم مع بعض كده الايز والكوز لازم نحل الكلام ده كله يعني ايه؟ كونسيدر مين هو اسبيشال هايبر تنشن ولا الاسبيشال اللي هو الايز بتاعنا ايه؟ صغير حاجه احنا هنقول الكلام مع بعض بقى السؤال الثاني هو هايبر تنشن معاه اسيشيت كومبليكيشن بمعنى ايه؟ جه على السكين كارد دي على راندوم سكين كابتن مع السكابتن ولا هو عايز هذا الكلام هذا الكلام هو اللي يخليني أقرب بمعنى ترقب ميت جسمين. إضراب الحادث وبدأت حاجة بقى اللي بدأت فيه مع بعض الكومنيكيشن حدث كويس اللي هي ايه؟ هي ايه؟ لكن قصفا ليه؟ قصفا ليه؟ يعني ايه قصفا ليه؟ هيعمل ما هو الحالتين الكتريك لكن هيعمل هيرنيا ولا هيعمل تيومر مالجنة تيومر هيعمل ايه؟ هيرنيا ولا هيعمل مالجنة تيومر يعني هيعمل حاجة القرص بتاعها كل السنة هتعقد يعني ايه؟ الكونسيكونس بتاعتها الكومبليكيشن بتاعتها يعني هي هيرنيا عملتها النهاردة عملتها بكرة عملتها بعد أسبوع بعد أسبوعين هي هيرنيا ولا ده عنده حاجة فيها بروجريسيف اكتنج يعني التيومر ممكن يريد ممكن يكون عنده بس يقول لك ممكن انا اتحرك في الصالة بطرق يعني بس هو بس هو صورت ايه الكتب لكن الكلام ده نحطه هل هي اسينشيال سيرجري الكتب اسينشيال ولا اسينشيال لازم نحط هذا الكلام في دماغنا يعني ايه يعني انا هجيب عيان عنده 60 سنة وضغطه 150 سؤاله فرد اهو في بياخد ميديكيشن ولا بياخدش ثالث حاجه كنترول او كنترول كنترول كنترول كنترول كنترول كنترول كنترول كنترول كنترول كنترول كويس وهيعمل نمر وماشي على الانتيكيشن ودول ستيبل يعني ستيبل والصبح كان 150-110 والضهر كان 150-110 بالليل 150-110 وماشي على الرياضة بتاعته عيان ثالث جاي 60 سنة وضغطه 150-110 أو 100 وهيعمل هيرنيا 110 كمان لكن مشكلته إن هو مش ماشي على ميديكيشن والضغط بتاعه الصبح 120 زي ما راح يجي يقل 80 والظهر 150 أو 160 120 وبالليل ضغطه 150-110 كويس تعال شوف عشان نحط الدايمنشن هبني بمين؟ لا جالي بقى تاني واحد تاني سنه 30 سنه وضغطه 140 ميل كويس وهيعمل هيرني والباقي مش مهم معانا بس انا بروفايد ان كل العين تشيل على المين في قصه ايه يحدد ايه الضغط عيان وهو لعب في الشارع ولا ضغطه ليه مفيش الكلام ده كله كل احنا بنعرف نطلع ناس انت بتعمل ضغط ليه يعني هم المفروض يقيس الضغط ونحكم على العين وكانت ايه هلا هذا العيان العيان بالذات ليه كويس العيان ده هو ضغطه خلاص مش هيروح ميديكيشن عشان ماشي عليه كده ضغطه عادي هو تمام لكن هيعمل تنشن نفس العيان هو زميله هو زميله هو زميله طيب هيعمل ايه المشكله هذه بص حتى لو كانت القصه دي هنا حتى لو القصه دي سابت هنا اهو برضه اقول لهم طب ما ايه المانع احنا محتاجين لما يرمي وكان دخول ما نروحش ايه نظبطه حتى ما يزودوا الادويه ما نظبطه ايه اللي خلينا بنجيبه جرات كده فهمنا؟ ما هو الان مستنيين في عالم التيومر ما هو مشكله لو العالم عامل مستنيين في التيومر هيبقى سؤال تاني بقى لان الان ستابيليتي هتضر بقى ما هو يعني كنت مستني منك تقول السؤال ده العكس. العكس ايه؟ لو عندك عدد كارت وقال سبيل الدوان كنترول انت هتفضل انت دخلت كده على ايه؟ ضرر العيال السكيميك هارد ممكن يخص الكونفانشن ترانزا السكيميك انت ممكن تفرقعه. انت فاهم القصه؟ هي القصه كده. لا ده بالظبط انت السؤال مين؟ لا معايا الحاجات دي كده ولا ما معاكش؟ هتتسأل طب هو ما معاكش الحاجات دي وهو برضه العكس يجيب الجراح سيادتك لو قعدناها في الفرقة احتياجك واحد وحكاية تأجل تأجل العيال بتاع بتاع الايبر تنشن بتقول لك النهارده وهتقول له معاه مش النهارده وهتقول له بكره مش حاجه اسمها كده خالص. اقل حاجه اسبوع لو انت بتمشي بحاول تمانج المتبقى صح اقل حاجه عشان انت هايبر تنشن برايس اورا تظبط حاجه اسبوع حاجات اللي هي بتكسر احنا هنقول النهارده ونجيب لك بكره. حلو شوف احنا يعني انا الكلام ده كله مش بتاع امتحانات بس الكلام ده كله بتاع ايه؟ بتاع شغل ازاي يفكر وازاي هتبقى واحد يخش عليك استشاري ويقول لك لا يا عم ده عامل ده كله ايه مش كده؟ ويبقى هو في مش كده. لكن ده لا انا هاجله وانا فور فيرستر انتجريشن واشوف ايه مشكله العيال ده وليه العيال اللي هو عنده 30 سنه ضغطه عالي ليه يعني المفروض ليه؟ بس فاضي كنت ليه؟ ليه لا تروح ليه؟ فهمت كده؟ يبقى لما انا اسال طيب في ان كل حاجه كتير كل حاجه كتير ايه الرقم ده اللي انت واخده ان احنا مدة بس قال لك بص الجايستون البلاد بريشر عند 110 لو انت عايز تاخد كلمه واحده 110 وكل حاجه مفيش حد بيبوش يقول بالك ولا بالناس بص يور مايند يا دكتور سوزان ان انت عندك اكتر من 110 الانفيدنس بتاع البوست اوفر تقول انت اوفر كومبليكيشن عاليه عن كام؟ عن عيال اللي ضغطه عالي من كام ده يكون عالي من كام وجرب الرقم الرقم عندنا مين؟ لو كل الحاجات كلها ثبتناها وكل حاجه الرقم اللي بتاعنا مين؟ 110 لو تحت 110 ابدا فوق 110 بس البروفايل ده مش 10 فما ينفعش نقول رقم وما ينفعش السؤال ده صعب جدا عايزين تعرف الكلام ده والكلام ده موجود فين؟ الكتاب اسمه ايه؟ بروجو بروجو بس انت بتاع ايه بروجو بروجو اللي هو ايه؟ حلو؟ ده عايز يقول كده ان هو it is an question difficult to be ازاي نبني عيالنا نفسه ده؟ ده مش الامتحان لكن هي الاجابه المختصره قول لي كام؟ عند 110 ده طول بس ده مش فكر عند اي حد. يبقى احنا قلنا ايه؟ اشوف السبب واشوف هو كنترول ولا نوت كنترول. السؤال الثاني طب ده هو كنترول كنترول الميديكيشن في من الانتي هايبر في الوقت بتاع وعاوزين نتكلم ها ايه ده في ايه ده على الرسول اه طب انا عايز اقول لكم على حاجه بسيطه عشان بس تتعشى الناس تتعشى طبعا هو ده ايه يرحمك الله يا مصطفى تعالى نلعب هو الكلمتين اللي جايه منين؟ ماشي كده؟ والجانب اللي هو بوست جانبين فايبر وجانبين وبري جانبين فايبر وطلق في المسافة الشين وبيعدي وروح البرين ويستمر على البرين وبعد على ضرور الشركة في الشركة هذه الشركة بتاعتنا ده بيجيب في عرض الساعة كيف في بعيدة في الوقت دي يحصل لك ايه؟ يلا واحد اعمل باية استفادة ضريبة اعمل باية استفادة ضريبة قول بكل الانواع باية استفادة ضريبة الصوت المنزل الوسائل وايه؟ المنزل الوسائل برررررررررر وعديد الأجنزين ويوم باية استفادة لا مش اشتغل باية استفادة مش استنبخات كتير ليه ريسيبتورز اللي هما مين؟ عارف موضوع ايه اللي عادي معلم على الاثنين كويس؟ خلاص كان بلاغكم جاي من بلوكر فرايد كاسان تعرفون ايه؟ طب يلا انا هسميت دي كلها على بعضيها قلت لهم كل دي تعمل فاينل يا معلم تعمل ريفيورال يا معلم مش كده ولا ايه؟ طب يلا تبدا حاجه فلتر الاكتنج برايفت الالفا اللي ايه؟ الموضوع ده مش كله ايه؟ او الالفا مختلف هذا القصة ناخد الكلام يبقى احنا كده صرفنا الانتي هايبرتنسيف احنا عايزين كده نتكلم كلام كله المشكلة مش فكرة ان احنا نقول الانتي هايبرتنسيف هي المشكلة ان احنا العيان ده ممكن يكون ماشي على بيتا جلوكوز ممكن يكون ماشي على كالسيوم شانل جلوكوز ممكن يكون ماشي على بالبازوريت ممكن راسوسين ممكن يكون الفا بوزاي دوبا ممكن يكون ماشي على كولندين ممكن يكون ماشي على فيتاجرات ممكن يكون على حاجة اي سي ان هيبتورز كل الكلام ده كله هدي ايه السايد افكت بتاع كل دواء وكل دواء يعمل ايه مع الحاجات ان شاء الله كان ده هيبقى الفرق هناك ناخد الفرق بينا بلوكس هتضايقني في ايه فاكر بتاع الكون الدواء احنا بعدها ما قلناها مره فاتت في بيتا جلوكوز شغال ولا مخافه لو شغلناها نعمل ايه لو عرفناها كالسيوم شارل جلوكوز ايه الانفع اكشن بتاع هو سؤال كالسيوم شارل جلوكوز اللي كان بيتا جلوكوز قلناها المره اللي اي كلمه من الشرنال بلوكس بتنشيط الاكشن بتاع النظر الاكشن وبتنشيط الاكشن بتاع الدراج كابل الدراج طيب طيب دي احنا اللي بنجي طيب هل الهيدروجين بيعمل ايه الكلام ده كله ادي القصه فانا كده السؤال يا ترى يا ترى يا ترى يا هل ترى العيان بتاعي اللي جاي ده فعلا هيبقى فيه شديد يا ترى از كنترول دوت يا ترى هو ماشي على الابلكيشن دي عشان اخلي جاي بالفايت في الابلكيشن وانت رايح على انزل يا ترى يا ست منار هو بيعمل معاه اسوشيتد اند اوردر اكشن طب والهايبر تنشن ممكن ياثر على مين الهايبر تنشن هياثر على ثلاثة اوردر يا النار يا البرين يا الكيدني على البرين هيعمل ايه؟ جميل جدا يبقى طبعا في البروجرام ده كله ولذلك نعمل ديجيتال اكتيفيتي على الهارد ممكن يعمل سكر بيتو ممكن يدخل بيتو بيتو ده ولذلك يعمل اي سي نعمل عشان يسكن والهايبر تنشن بيبوزنج فاكتور فور السكين كارد بليز فنعمل ايه؟ اي سي جي وجيب والكلام ده كله نعمل كده طب وعلى الكيدني ممكن يعمل اكتيفيشن الكيدني بيبوزنج فاكتور فور كرونيك رينال اكتيفيشن ولذلك نعمل نعمل اسسمنت هو ده عينه بقى كونديشن هتاسس ايه؟ هتاسس الثلاث حاجات دول طيب يبقى احنا عملنا اسسمنت كام سؤال؟ اربع اسئله اللي هم هنا منار ها؟ السبب ايه؟ والتاني يطلع مش عارف انتوا زعلتوا؟ السبب ايه؟ من كنترول ولا لا؟ ها؟ الميديكيشن ها؟ الاسسمنت جميل جدا عملنا دول هاي مفيش مكان تقدر تقول تقول كده بسرعه هنحضر الديليبريشن بتاعتنا لا عم لو في حاجه من التاريخ من الابلكيشن تزود الابلكيشن مش مظبط مظبطه مش كده ولا ايه لو في عليك لو في مدير لازم ايه نصلح تاريخ الابلكيشن طبعا عندنا لازم نعتمد الاسس الصعب ونديله ريبي سيديشن والسيديشن طالما هيبقى ايه مش لازم تكون مرتب مش كده ولا ايه مش كده كلام مش كده كلام طب كويس قوي لما اجي لك هل يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من دايما اتفقنا عليه ما لهاش دعوه بايه الموضوع الهايبر تنشن محلول ملح الصلايه الكلام ده كله مصاري ده الهايبر تنشن يوم قتل عن فضل المعلمين اللي هم الدكاتره بتاعه الجراحه والنساء والكلام ده كله يكتبوا في التذكره ممنوع اعطاء ملح لعينين تجاري الكانسر ممنوع يا ولاد 60 70 وبتقول التذكره بعيني في الملح يعلي الضغط حلو الكلام؟ طيب يبقى دي هايبرمانيا يصلح الهايبرمانيا ما نعملش بحنش هايبر كويس ما نحنش قادرين كونتيني لا ما نقولش احنا ناحية ناحية مع الدورة ايه؟ ادرسين ده ايوه كده طيب أبليه الملي جنرال أقول ريسبونس وخلي بقى ان هايبرمانيا في الانتاكس اللي بتعمل هايبرمانيا وما تديش حاجات تعمل تكتاليا ما تديش تدريب ومن كنترول ده ايه؟ هنام بروفايل انكتيف ولا هنام فيزا انا بقول في هاي باتين شاكيه سوزاي يا هند هدف انا نفسي عمرو ليش على حسب هنام ايه بروفايل خلاص ده البروفايل الكنترول في الباتيكا كيلك الا اذا كان في مشكلة في سيفتي بارمز المتابعة مشكلة مشكلة جامدة جدا جدا العيان دخل كتنف وقوبة هاي باتين او بوست اوفر هايبرتنشن كان عنده ايه كنت سايب الجيم وهو مبتدئ كان باك اصفر او بوست اوفر الجيم بتاعنا المهم وقف الزكوش العيان دخل في بوست اوفر هايبرتنشن الميديا بوست اوفر هايبرتنشن ماذا تفعل لو كنت مكان الشيء ايوه اهم سؤال في التمرين الاي دي انت هايبرتنس دراج والاي دي انت اريتم دراج عندنا كلاسيفيكيشن الانت كتير اول اول لكن احنا بنتكلم على الحاجه اللي هتستخدمها انرجي ايه هو بقى الاي دي انت هايبرتنس دراج كل حاجه ما هو قلت لك انا ماليش دعوه قول لي هنا بقى لازم تقول لي اداني بدون بالدنيا ماشي زي كل كده قول لي هو نفسه بالسين هو عبد الأزاج لسه بدل ما يأذن وبعد ما يأذن بعشر دقايق ما يكون بص يا شباب السؤال ده أنا طلعته تعالى سوزان سوزان أنت قاعدة في الأي سي يو ودخلت أيام ضغط 180 120 ماذا تفعل لو كنت داخل عليك تعمل ايه عليك يا مصطفى حسن طبعا خلي بالك اللي يقول هدي اللي انت تنظر بيتشط شرطه ما احنا بنودي وندي الانتراسات ونلاقي وانت وانا ربنا كتير ونلاقي وهم على مدى كراوي بس ايه ربنا هو الوحيد ما يفرق طيب خذوا شباب ده بس الهدف ايه الهدف انا جاي عيان انا عايز حاجه اشتغل بسرعه ولما احب اوقفها واديني اكتر حاجتين مهمين جدا في الاستمرار اللي هو الصوديوم والمانجو والصيد والمانجو ايه حس والدول دول اشهر دوايين برضه ليه وبنسميهم ايه ميكانيزم فاشل ليه حاجة؟ بنسموهم ايه يا ست هند؟ بنسموهم ايه؟ خلينا نسموه ايه؟ وشام بنسموه ايه؟ الاثنين دول مهمين جدا بنسموه ايه؟ كميكانيزم فاشل بنسموه ايه؟ أول مايكرو مايكرو لأنه هم الجسم يشتغل بالبراشر ان هم بيبيت الميت هو صحيح هم وحبيبهم التاني هاي جاهزين لما يقول لك الميت هو بيليتوس فالميت هو بيليتوس يبقى مين كلهم بيشتغلوا ان هم يروحوا على صوت في الزوريت مين الميت هو صحيح الميت هو صحيح بيعمل خلاص اجل اما هم ايه كتير وبيليتوس ايوه ايه ده ايوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده البوس هو بايت مين النبتر ده كله ودي بوس مين طيب عم ناخدهم اللي هما الجداد بقى اللي هما الميل مون والامل مون والاميل سمون والبيت سمون عم نجيبهم بقى ان شاء الله كويس عم نسعوا طيب والزنزين اللي هما عملوا في الهيئة طبعوا ايه زي ليتوس ودي بوس مين دول ليتوس ويه الليبوس من دان يقول ان بيليتوس طيب مش مهم اما اللي هم مين اللي هم ايه الليبوستريتوس احنا بقى بقى ايه الليبوستريتوس تلبسوا مايليتوس كلهم الادرنالين والنور الادرنالين والادرين وفلان الادرين كلهم ضارينه كل ستريتوس انه ايه اما اللي هم مين النايتو بيليتوس هاي برنامجنا خلي هذا الموضوع تحت مصدر ضربة كويس الصوت النايتر مسيب والنايتر جريسن مهم جدا جدا سواء كان بيشتغل على الأرثر أو بيدل سوفا ليش القضية إن هم في بيقللوا الضغط ليش والميزة فيهم إن هم شورت أكل بفضل الناس إن هم الجزء بتاعهم ما تنسى ممارس اللي هم بيتحطوا إيه شورت اكلينج طيب فرط الماسونسي وغالي بونس غالي ايه بونس الفلوس بتاعتهم كام من نص الى 8 او من نص الى 10 مايل بتجيب الايه بالمين الاول الاثنين ما بيقومش الضغط طيب انا ماليش دعوه باللون بتيرمال كومبليكيشن كانت تبسطي ومش عارف ايه وكان ده كله والميت الهيموجلوبين وكذا انا ليه عايز اعرف اول ما علقهم انا شغال كنترول هايبوجينيا فاكرين بتاع ما كنا بنشرح في موضوع الكنترول هايبوجينيا وقلت لك هنعمل جود بوزيشن وهنعمل جود اوكسجينيشن وروتيشن وهنعمل سموث بالانس للانستيجيا والكروموزوم هايبوجين فيجن هو نفس الكلام بتيجي تكتب الكلام على دول هم دول حلو الكلام طيب وانت ناجي العيان او زبالتك العيان على ايه كسول الماتو وزار عناك البنسل ايه الميديا سايد افكت ده ريفلكس تتكاردية ما هي بس انك مصول ده ريفلكس ايه هذه الميديا سايد افكت بتاعك لو انت يا وسام لو انت يا وسام عندك التوارين تليلك موجودين وعيان عندك هايبر تنسل تستخدم الاثنين موجودين معاك والاثنين جاهزين ده اللي يحتاج غلب عشان تلف كوينز ومش عارف ايه لكن انا ما عنديش مشكله ده جاهز وده اللي يحتاجش عشان ده بالمايه بيبوظ ده انا مش فاكر الكلام ده ده كله لكن في الاخر الاثنين جاهزين وتمام الكلام انت بتعمل ايه؟ ليه؟ هو سؤال سعيد واسال هل الهايبر تنشن ده اسوشيتد بالكيميا ولا مش اسوشيتد بالكيميا؟ إذا كان معاك كيميا اللي يشتغل أنتي أنزاينر وأنت هايبر سنتر مين؟ طب ده أونلي يبقى هروح أشوف العين بتاعه إذا كان معاك كلمة ديبريشن وعنده الكيميا وعنده نيتسر أنزاينر كان ناخد الكيميا واحد المستفيد أنا مكملين في كلام وكده كويس يبقى خبر إيه؟ يبقى وش وكويس شوف بقى إزاي تذاكر الذكاء الموضوع معلوم لو العيان ده هايبر سنتر والكيميا هتستخدم إيه؟ ليه يا ابو العليم هم اشهر اثنين هيقول عشان الانس وعشان اقدر الكنترول الكالكوليشن بتاعهم لكن لا اشهر اثنين لان معظم كل العيالين اللي بيكون في الشارع عندهم انكريز بلاد بريشر سادلي يبقى عامل ريفلكس ايه راديكالي معاهم ريفلكس لما هو هايبر تنشن بيعمل ريفلكس ايه بالظبط. ولذلك العيال اللي بيكون في الشارع اشهر اي في انت هايبر تنشن بيستخدم ايه. طيب المصيبه ان هم بيعملوا ايه. طيب لو انا جالي عيان عنده ضغط عالي ومعاه تاكيكارديا وما انا بعبط اروح اشيل صوتي ونزل وسايل الصوتي ونزل صوتي هتعمله ايه؟ اعمله ايه؟ قالت لي يا ابو حسن ما هو ما تقولش ان انت تدخل يا استاذ انا لازم اجيب اسمك انا ما قلت اي دي انا هيبقى في بس واحدد يبقى ما هو كده دور في تدريب حاجه دي معقوله لو في حاجه كده الاسم اللي هو جريم اللي هو مش بيتا بروكرز او واحد من الكاستم شان بروكرز اللي هو مين؟ ميكازي. ان شاء الله لما نشوف محتويات الفارما هنعرف كل الحاجات دي. دول البيست اكزامبل للبيتا بروكر شورت اكتنج وشورت ديوريشن بيتم بيه والميكازي مين نفس الكلام. طيب الاثنين بيعملوا ايه؟ بيعملوا كنترولنج الهايبرتنشن واسيشيتد راديكالكا. طيب لو انا على هذا الوضع يا استاذ وعندي ملول وعندي ميكروبيتي وعندي عيال والاثنين معايا وما فيهمش مشاكل اختار مين؟ لينز ملول ما هو زي الميكروبيتي. ها بس هلا بص على العيال ده مع الهايبر تنشن ده ازماتيك. لو ازماتيك قد ايه؟ قد ايه؟ ما تجيش ايه؟ مع العلم كده انت بتكتب شويه لكن الكريتيفيتي از نوت ايه؟ ابسولوت. طيب ابص على طول العيال كتير العيال مش حلو تسيبه جديد يا باشا ايه؟ بيتا بلوكس يبقى ليه بيتا بلوكس. طيب لا مش قوي لو جالي عيان هايبر سنسيتيف ومعاه رينا الامبير يعني الكدني ما بيجيبش بوليشيميا الكدني ما بيجيبش بوليشيميا. اشهر عيان عندنا في التخدير اشهر عيان عندنا في التخدير هايبر سنسيتيف ويجيلنا معاه هنا الانبال اكيد هاي بطلش ومعاه هنا الانبال. نعم مين حد يقول مين بريك لك يا فرحة طبعا يا ايه عايز الله هتحب بني مش مبوك يا ابو هوك انت مني ده ايه ايه طبعا دي عايش ولذلك البيع عيشة أكبر دواء مذكور فيها ليه؟ وانتو ده جيتكم وانتبقين الكلام دي كده كده اعتبارا بجمس الهيدرازين. ليه الهيدرازين ده ليه تعلمونا بقول ليه الهيدرازين دواء حلو فيه ليه كم ايه؟ لأنه بيزود فينا وما اللي نشع هيدرازين يروح يجيب لهم تعلمون معظم البادو فيليسوس بيعملوا ايه بادو فيليسوس طبعا ايه بادو فيليسوس وحيد هم مش عاملوا جميل كده ليه وبيستغل هذا عندي حاجه مفيده وبيقلل من البصر حد يقول له يعني ليه بيقلل من البصر مين الادينوزين الادينوزين اشهر حاجتين في الادرينالين عمليه اشهر توست لبلد الادرينالين والانفيوجن هذا غير انتي هايبر بس هو ليه اللي هو ايه بيقلل من الشغل كويس يبقى انا قلت بقى عندنا لو زودنا انا خدت لكم اهي ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته حط الادرينالين سبعه حط الادرينالين يحصل فيك ايه ثمانيه كفايه عليك لو انت قلت الثمان ادويه هم لإيه؟ للمين بتعالج لما حد يكلمك حد كويس؟ وهم بقى صلي.